وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مر معنا في تفسير قوله تعالى وشاورهم في الأمر، أي استطلع رأيهم في أمور الدنيا، في أمور الدين والدنيا. أي استطلع رأيهم في أمور الدين والدنيا التي ترد عليك مما ليس لله فيه حكم، كأمور الحرب ولقاء العدو وإرسال البعوث. وقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في بدر والخندق والحديبية، في بدر وأحد، في بدر وأحد والخندق والحديبية، وعلى رأس من كان يستشيرهم وزيراه أبي بكر وعمر. وقال عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن. رواه الترمذي رقم 2822. فإذا عزمت وجزمت بعد المشاورة على شيء وقصدت إمضاءه، وجزمت على شيء بعد المشاورة، وجزمت على فعل شيء بعد المشاورة وقصدت إمضاءه، فتوكل على الله واعتمد عليه وثق به، إن الله يحب المتوكلين والمعتمدين عليه في جميع أمورهم. يرشدهم إلى ما فيه الخير والصلاح. فوائد الآية: وفي الآية أن لين جانب النبي صلى الله عليه وسلم هو من توفيق الله له ومن رحمته بأصحابه. طبعا الهاء في رحمته تعود على من؟ أن لين جانب النبي صلى الله عليه وسلم هو من توفيق الله له ومن رحمته بأصحابه. طبعا انا قصدي لما امليتها انه رحمتي يعني رحمه الله والصحابه، لكن مش الضمير الان، ممكن يحتمل، ممكن هذا ممكن هذا. هي نقص رحمته، الهاء تعود على من؟ رحمة من بالصحابة؟ رحمة النبي أو رحمة الله؟ إحنا سألتكم رحمة النبي، لأنه تبادر إلى ذهنكم هذا من العبارة، لأنه محتمل ضمير ممكن يعود على هذا، ممكن يعود على هذا، ممكن يعود على الله، ممكن يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى صحيح حالتين. لكن أتكلم أنا ماذا قصدت أثناء الكلام؟ فلذلك يعني إذا أردنا أن نبينها ونخرج من الاحتمال، وفي الآية أن لين جانب النبي صلى الله عليه وسلم هو من توفيق الله له ومن إكرامه تعالى لأصحابه، طيب لا بس ما في يعني ممكن أيضا على أي حال أن لينا جانب النبي صلى الله عليه وسلم هو من توفيق الله له ومن إكرامه تعالى لأصحابه. الآن ما يعاض الضمير بأصحابه يعني على الله ولا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن مقصود الصحابة الآن أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالإكرام من وين إيش المقصود به؟ أنه يعني فبما رحمة من الله لنت لهم طيب وشاورهم. فأمر الله لنبيه بأن يشاور الصحابة هو إكرام من الله للصحابة لأنه أمر نبيه بأن يشاورهم. وفي الآية الثناء على قيادة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في معركة أحد وغيرها ويؤخذ منه براءته من أي سبب في الهزيمة. وفيها أنه كان في المسلمين من يستحق الملامة والتعنيف على ما صدر منهم من مخالفة والهزيمة، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمعاملتهم بالحسنى. وفيها العفو عن الأصحاب وعدم مؤاخذتهم حتى لا ينفروا ولا ينفضوا. وفيها أن الفض غليظ القلب لا يجتمع حوله أحد، وأن سوء الخلق من أسباب انفراط عقب الجماعة. وفيها استغفار الإمام والعالم لأصحابه. وفيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاورة مع استغنائه بالوحي وكمال العقل الذي وهبه الله إياه، وذلك لأن للشورى فوائد عظيمة. ومنها ظهور مقادير العقول والأفهام ومعرفة صالح الآراء لانتخاب أصلحها أو الجمع بينها. ومن فوائد الاستشارة عدم الاستبداد بالرأي. ومنها عدم الاستبداد بالرأي. ومن فائدة الشورى كذلك اجتماع القلوب وحصول المطلوب ودفع لوم النفس والغير عن المستشير. ومنها تحصيل الأجر والثواب بامتثال الأمر وإزالة ما يقع في القلوب عند حدوث المكروه. يعني واحد يقول ما سويت ما فعلت ما خلاص، يقول أنا استشرت ما يلوم نفسه كما لو لم يستشر. وفيها تواضع المستشير وتطيب خواطر المستشارين وظهور منزلتهم عند المستشير. ومنها تواضع المستشير وتطيب خواطر المستشارين وظهور منزلتهم عند المستشير. وفي الآية أن السيد ينبغي أن يكون لينا وجمع القائد بين الحزم واللين. وفيها تدريب الأفراد على استنباط الصواب وتنشيط النفوس واستجاب الحماس للمشاركة في الأمر لأنهم صاروا شركاء فيه لما بذلوا رأيهم. وفي الآية محاربة التردد والتذبذب وأن على القائد أن يجمع التكرير. وأن على القائد أن يجمع بين الحزم والعزم واللين. نحذفه من الأول. وفيها أن السيد ينبغي أن يكون لينا، إذا نحذف. وأن السيد ينبغي أن يكون لينا وجمع القائد بين الحزم واللين لأنه ستأتي. وفي الآية مع حربة التردد والتذبذب وأن على القائد أن يجمع بين الحزم والعزم واللين. الحزم والعزم واللين هذه ثلاث صفات مهمة لمن تولى أي عمل إداري، يكون حازما ويكون عنده عزم. إذا خلاص اتخذ قرار عزم يمضي ما يتردد. واللين مع أصحابه. وفيها فضل التوكل على الله ومحبة الله لأهل التوكل. وفيها أن تفويض الأمر إلى الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، والاستشارة من الأسباب. وفيها أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاورة هو دعوة لمن دونه من الأئمة والقادة إلى المشاورة، لأن صدور الأمر إلى الأعلى شأنا يدل على أن الأدنى مقصود بذلك، على أن الأدنى مقصود بذلك من باب أولى. وفيها عفو الله عن الصحابة لأنه أمر نبيه بالعفو عنهم، والآمر أولى بفعل ما أمر به. وفيها استشارة من هو أهل للاستشارة، فإن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وفيها استشارة من هو أهل للاستشارة، فإن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم باستشارة أصحابه وهم العدول الثقات. فينبغي عند الاستشارة في المسائل الشرعية أن يكون المستشار عالما وصاحب دين، ففي أمور الدين يستشير عالما ثقة، وفي أمور الدنيا يستشير عاقلا مجربا. قال ابن خويزمنداد: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدنيا، ومشاورة وجوه الجيش فيما يتعلق في الحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح. وفي الآية النهي عن التباغض في الأقوال وغلظ القلب في الأفعال. جميل جميل. ايوه هذه سقطت. وعلى رأس من كان يستشير وزيراه أبي بكر وعمر، وعلى رأس من كان يستشير وزيراه أبو بكر وعمر مش أبي بكر بدلا، صح؟ وين اللي ما تريدون وزيراه أبو بكر وعمر؟ طيب، طيب وين موضعها هذه؟ وقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في بدر والخندق والحديبية، في بدر وأحد والخندق والحديبية، واستشار عليا وأسامة في حادثة الإفك. وعلى رأس من كان يستشيرهم بعد كذا وزيراه أبو بكر وعمر. هذا كتبناه من أول وسقط الآن. يعني أنا عادة يعني لا أكتب الفائدة أو لا أملي الفائدة الواضحة جدا، يعني والله يحب المتوكلين ومحبة الله لأهل التوكل، لأن هذه يعني خلاص ما يحتاج ذكرها. الآية ذكر نفس الآية فوق يغني. يعني أذكر الفائدة التي فيها نوع استنباط، نوع كذا، يعني إنها ما هي مباشرة جدا، يعني إنها ما والله يحب المتوكلين. بعد تقول وفيها محبة الله لأهل التوكل، يعني لا، لكن هذا يحدث أحيانا لكن عادة أرى أنه يعني تملى الفائدة التي فيها نوع استنباط، أو ما هي مرة مو مطابقة للفظ مباشرة، يصير ما لها يعني. لكن لما تقول مثلا التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب والمشاورة من الأسباب، لأن فيها شاور ومتوكل على الله. أن يكون قد إيش؟ أن عقائد قبل أن يستشير أن يكون إيش؟ أن يصفي ما في نفسه قبل أن يستشير، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. طبعا هو يعني عفو النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحابه ما هو بس على قضية شخصية، هي كانت على قضية دينية، إنه كيف يخالف أمره وهو رسول الله، وكيف يفر من الزحف. فالمسألة شرعية، لو قلنا أن يصفي ما في نفسه تجاه هذا كأنه تفهم أنه شخص قضية شخصية، يعني أنه والنبي عليه الصلاة والسلام يعني منها ما كان يغضب إلا في كذا حد من حدود الله، أو يعني شيء صار فيه معصية لله، أو مع أن سبحان الله في السيرة، شوف أنا ما أتذكر في السيرة ورد إنه مثلا فلما انهزموا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ما في، إنما جعل يناديهم إذ تصعدون في الجبل، إذ تصعدون في الجبل، تصعدون هاربين، على القراءتين، والرسول يدعوكم في أخراكم. فموقف النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني موقف، مع أنه طبعا يعني حق له أن يغضب، يعني لو كيف يعني يأمرهم ويعصوا أمره ويتولوا في الزحف، يعني لو غضب حق له أن يغضب، يعني كل هالترتيبات في المعركة واستشارهم ووزعوا حط الرماة وعبأ الجيش وفرع وعين أماكنهم وهيئهم للقتال، يعني اتخذ كل الأسباب الكفيلة بالنصر، ويعني جاء النصر في الأول، في البداية جاء النصر. لما تغيرت النفوس في المعركة، فلما انهزم المشركون طبعا لما ينهزم الجيش ايش يصير؟ يتركوا ما وراءهم لباس، عتاد، طعام، اي شيء، واذا ولت الجيوش في المعركة تركت ما وراءها. فلما رأوا الرماة وغيره، رأوا غنائم سهلة امامهم في ساحة المعركة، غنائم سهلة، دخل حب الدنيا، فنزلوا لأخذ فطرأت أشياء غيرت من النصر إلى الهزيمة. فأنا أقول لا أعرف ما حصل في الغزوة أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب، وكيف يعني من غضب بالفرار أصحابه، ولا لأن يمكن لو قائد ثاني كان يعني سب وشتم وكيف يتولوا عني وكيف يعصوا أمري وكيف كذا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام ثبت وحافظ. حاول اتخاذ موقع له ولمن ثبت معه، صعد الجبل إذ تصعدون، وجعل يدعو المنهزمين، والرسول يدعوكم في أخراكم. ولما سبحان الله لما انتهت المعركة، لما انتهت المعركة يعني انتهت وأمامه 70 قتيل والجرحى والمنهزمين، إيش فعل؟ قال استووا حتى أثني على ربي عز وجل، وقال الدعاء المشهور ورفع يده: اللهم لا باعد لا مباعد لما قربت، لا مقرب لما بعدت، لا باسط لما قبضت، لا قابض لما بسطت. وبعدين طبعا ما رجع سوى محاكمة عسكرية للهزم وإعدام في ساحة المعركة كما يفعل، ومع ذلك جاء الأمر فاعفوا عنهم استغفر لهم شاورهم، فاعفوا عنهم استغفر لهم شاورهم في الأمر. إنما أمر بالمشاورة لتصير سنة، ليتخذها غيره وتصير سنة، ليقتدي بها غيره وتصير سنة. نعم. لأن حنا قلنا هنا وفيها أمر، وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاورة هو دعوة لمن دونه من الأئمة والقادة إلى المشاورة، لأن صدور الأمر الأعلى شأنا يدل على أن الأدنى مقصود بذلك ما بأولى. وليصير سنة. طيب وين كتاب السيرة؟ السيرة بتاعهم ما جاء ما جبتوه اليوم؟ طيب بس حتى نطلع بس كيف انتهت المعركة، انتهاء المعركة. اسمه ايش؟ وذكر الاحداث من الروايات ولبست الفوائد. ايوه شيخ، ممكن ان يقول الله عز وجل تعفى عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، ان تستفيد فضل الصحابه محمد صلى الله عليه وسلم لهم بالرغم ما وقع من بعضهم يوم المعركه. ايوه حنا قلنا فضل الصحابه، وفضل الصحابه ما ذكرناه مفروض صح؟ بالإضافة طبعا لقضية إكرامه تعالى لأصحابه، وفيها وفيها أن العفو، أن الله عفى عن الصحابة، وفيها عفو الله عن الصحابة لأنه أمر نبيه بالعفو عنهم، والأمر والآمر أولى بفعل ما أمر به. ولذلك لما شنع ناس على عثمان ايش قال ابن عمر لما دافع لما جاء واحد عمر قال عثمان ما جاء في الحديبية وفي أحد وفي بدر، صح؟ فراح متفرحان، فقال تعال ارجع، لولا أن يعلم أنك يعني ستطير بها. فقال وأما عثمان فأشهد أن الله قد عفى عنه. يعني وين؟ فكان الآيات هذه مستند لمن سيدافع عن أي واحد من الصحابة تراجع في أحد. أيوة هو هذا، يعني الآيات تدافع عن الصحابة. لو جاء واحد طعن على الصحابة وقال وتركوا يوم أحد، فيقال وإيش أنت الإعلان؟ الله عفى عنه، هاتب أنت تمسك لسانك. وإنت لو كنت موجود في ساحة المعركة ما شاء الله كان ثبت. طبعا الدفاع يكون موجود كثيرة، سيقال أول شيء ما هم كل ليس كلهم الذين فروا، ومن دعاهم رجع بعضهم، والذين راحوا عفى الله عنهم إلى آخره. طيب في فوائد أخرى؟ وفيها ان الاستشاره في الاستشاره ايش تنور الافكار، تنور الافكار. ايوه مثل ان لها فيما مدعك فصار في ذلك زياده للعقول، ومنها ظهور مقادير العقول والافهام ومعرفه صالح الاراء. ومنها ظهور مقادير العقول والافهام وزيادتها وتنويرها. طيب بعد كلمه الافهام نقول وزيادتها وتنويرها. ومنها ظاهرة ظهور مقادير العقول والأفهام وزيادتها وتنويرها ومعرفة صالح الآراء إلى آخره. طيب أيوة وفي الآية وجوب إمضاء العزيمة المستكملة لشروطها. احنا قلنا القائد ان يجمع بين الحزم والعزم واللين. طيب ايش قال هنا مرة ثانية؟ ايش اول الفائدة؟ وفي الآية. طيب الثانية، الفائدة الثانية وفيها أن الرئيس إذا شرع في العمل تنفيذا للشورى لا أن الرئيس إذا شرع في العمل تنفيذا للشورى فلا يصح أن ينقض عزيمته والفائدة الأولى أن ينقض عزيمته ما لم يتبين وجود معارض راجح، يعني أمر معارض راجح. طيب ذكر، طيب أن يقضى عزيمة ما لم يتبين وجود معارض راجح، وذلك أن التراجع، أيوة إيش قال في فشل؟ إيه طيب، وذلك أن التراجع ضرر وفشل، أيوة أيوة، وذلك أن التراجع ضرر وضعف وفشل، وذلك أن التراجع ضرر وضعف وفشل. طبعا مما ابتلي به بعض الناس انحلال العزائم في عمل الخير، يعني يكون خلاص عزم يسوي خير فجأة بطل، غير رأيه، تراجع. ليه؟ ما هو خير، ليش تراجع؟ فهذا من الأمراض النفسية، من الواحد بعد ما عرف الخير واتضح استشار وعزم فجأة غير رأيه بدون سبب، بدون معارض راجح، مو مثلا تبين له الاستشارة غلط، جاله رأي آخر أصوب، تبين له أنه في شيء حرام في الموضوع، ما لا، هذه من ال من ال يعني يعني من النفوس، من الأشياء التي في النفوس، من أمراض النفوس، من أمراض النفوس أن الواحد ينسحب ويتراجع في اللحظة الأخيرة بدون وجود معارض راجح. ليش تراجع؟ يعني هذا يؤخذ من قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لما لبس اللأمة طيب والدرع، وبعدين جاءوا ناس وقالوا له لا يكون أكره ناس، يعني لا يكون يعني هل متحمسين وتسرعنا، وناس قالوا يمكن أكرهنا ما كان يبغى يطلع من المدينة، فلما قالوا احنا مستعدين نتراجع عن آرائنا ترى ما صار شيء لسه ما طلعنا، كان ممكن يقول طيب خلاص فكرنا، وما هو غلط يعني بقائهم في المدينة تحصن فيها ما هو غلط، وجوها في الخندق يعني ما، وإذا خرجوا إلى هذا ما هو غلط، احنا بينا هذا أن الخروج إلى أحد ما كان سبب في الهزيمة، ما كان قرار خاطئ، الخطأ كان منكم من يريد الدنيا، الخطأ كان فشلتم وتنازعتم وعصيتم، هذا الخطأ مو خطأ الخروج إلى أحد، فالبقاء في المدينة كان رأيا صائبا والخروج إلى أحد كان رأيا صائبا. طيب هو لما يعني استشار أكثر وجمهور الصحابة على الخروج ولبس لأمته واستعد للخروج خلاص، قالوا لعلنا أكرهناه ولعلنا من إلحاحنا وضغطنا وخرج ما هو مقتنع بس لأجلنا، رجعوا قالوا يعني كأنه قالوا خلاص مستعدين تراجعوا، فبقى قال ما لا ينبغي النبي إذا لبس لأمته يضعها. إيش هذا معناه؟ ما الواحد إذا عزم خلاص شاور واتخذ القرار بناء على ظهور الآراء وتبين المصلحة وعزم واتخذ إجراءات، أسوأ شيء كذا ثاني يقول أوف كيف نسحار تطلع، لأن ترى هذا يعني يشعر حتى الأتباع أن القائد يعني هذا ممكن فجأة متذبذب ما عنده رأي وجبان تراجع تردد. فالنبي عليه الصلاة والسلام مضى خلاص لبس اللحمة يعني ما يضع ما ينبغي لنبي نبي سلام أن يتراجع، لأنه سوى إجراءات عملية صار في إعلان التعبئة ولباس التهيؤ واللباس تدرع التدرع عن خلاص، فلم يكن خروجه خطأ لم يكن خروجه خطأ. في حديث كان في التفسير ابن كثير يا أبا أمامة إن من المؤمنين من يلين لي قلبه، طيب هذا كان في كلام على إيش ضعف السند كذا إيش ايوه وايش طلع بعدين يعني في اثنين ها في اثنين في الصحيح، واحد يا ابا امامه الى ان من المؤمنين من يرين قلبه 1095 صح هذا اللي يقول امر هنا، والاخ كان جايبه من 2470 ان من المؤمنين من يلين لي قلبه. فالشيخ ليش ما حطهم في الأول؟ يمكن طرأ عليه زيادة إضافة في التخريج. إذن خلص، إذن هذا من التكرار، يعني لو نبه الشيخ عليه والله أعلم لدمجه في موضع واحد، يعني لو نبه الشيخ عليه قيل له أنت في 1095 جبت حديث يا أبا أمامة إن المؤمنين من يلين لي قلبه، وفي 2470 جبت حديث إن المؤمنين من يلين لي قلبه، ونفس الكلام ها أخرجه أحمد حدثنا حيوة بن شريح، أخرجه أحمد حدثنا حيوة بن شريح، بقي زياد كذا، وهذا إسناده جيد وهذا إسناده جيد، جاله ثقات جاله ثقات، وبقي يخشى تدريسه، وبقي إنما يخشى من عنعنته، فقد أمناها بتصريحه بالحديث وقد صرح بالتحديث فأمنا تدريسه كذا كذا. بس يمكن هنا في 2470 في زيادة تنبيه انقلب هذا الحديث على الحارث المحاسبي فورد في كتاب رسالة المسترشدين، وعلق عليه عبد الفتاح الكوثر لم أقف عليه في مراجعة مصادر، قلت لو رجع لمسند أحمد لوجده، بل أنه رجع إلى ما هو أقرب منالا منه ولوقف عليه، فقد أورده الحافظ غير مجمع الزوائد ولقد الذكرى والمحاسب إلى آخره. طبعا هو جاب هذا إن من المؤمنين من يلين لي قلبه، طيب والحديث اللي جابوه اللي جابوا هذا الحارث المحاسبي إن من المؤمنين ملياني من يلين له قلبي، طبعا يلين له قلبي أقرب للآية، لأن الآية فبما رحمة من الله لنت أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم لنت له. فالحديث المقلوب هذا أو الحديث اللي يقول الشيخ الألباني أنه قلب على المحاسبي لما جابه الذي فيه إن من المؤمنين من يلين له قلبي، هذا أقرب إلى الآية لفظ الآية، لكن الحديث في مسند أحمد إن من المؤمنين من يلين لي قلبه، يعني قلب المؤمن هو الذي يلين لي. فهذا والله جدير بالتأمل، يعني أول شيء شوف ابن كثير لو رجعنا للفظ اللي أتى به ابن كثير قال طيب استشار كان يشاورون في الحروب، وقال الحاكم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وشاورهم وكان حواريين رسول الله، ولو اجتمعنا في مشورة ما خالفتكم، وسئل عن العزم مشورة أهل الرأي ثم اتباعه مستشار مؤتمن مستشار مؤتمن. الحديث منه تبع إن رأى صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة إن الله أمرني بمداراة الناس اللي قبل يا أبا أمامة إن من المؤمنين من يلين لي قلبه. جابوا بلفظ أحمد، يعني ابن كثير جابوا بلفظ أحمد، إن من المؤمنين من يلين لي قلبه، يلين لي قلبه. والآية بما حفظ الله لنت له. إذن أحسن ما نكتب، ما نكتبه لأنه ما هو نفس ما هو نفس لفظ الحديث، بس نفس لفظ الآية يعني. بس المهم أنه يعني إيش تنبيه الشيخ الألباني على أن الإسناد صحيح، لأنه بقية صرح بالتحديث وإلى آخره. طيب طيب نكتب. وفيها أن الأخذ بالأسباب لا. وفيها الجمع بين الأخذ بالأسباب والاعتصام بمسببها. اللي هو التوكل على الله، لأن الاعتصام بمسببها بمسببها وخالقها. فإنك ما تنسى رب الأسباب، إذا اتخذت الأسباب لا تنسى الاعتصام والتوكل على رب الأسباب وخالق الأسباب. يعني أن من أفعال الله مع خلقه إذا انصرفت قلوب، إذا انصرف قلب المؤمن عن ربه أن الله يعيده إليه بشيء من المصيبة ممكن، لكن ما هو شرط يعني أن كل واحد انصرف قلبه عن ربه فإن الله يعيده إليه بمصيبة، لا. فممكن يعرض عنه، هذه طبعا هذه أشد عقوبة، أشد عقوبة أن يعرض عنه ويتركه على هذا استدراج إلى أن يموت على الإعراض على وعلى النسيان لله وخلاص. ومنها أنه ممكن يعيده إليه يعني توبة، تذكير، منام، موعظة، هداية كذا، يعني مو لازم يعيده إليه بمصيبة. ومنهم من يعيد إليه بمصيبة. فإذا انصرف قلب الإنسان عن ربه قد يعيده إليه بمصيبة وقد يعيده إليه بدون مصيبة وقد لا يعيده إليه أصلا. هذه فائدة وين تصلح تذكر؟ ما هو في هذه الآية طبعا، لكن هل مرت آيات يعني مثلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم؟ هذه ستأتي صح؟ ستأتي الآية. إذا ذكرونا نحط هذه الفائدة في الآية التي ستأتي. وفيها أن القلب إذا شرد عن الله فإن الله قد يعيده إليه بمصيبة أو بهداية أو يتخلى عنه والعياذ بالله. طيب الآية التي بعدها وما كان لنبي أن يغل. طيب إيش يعني لماذا طرح هذا الموضوع؟ يعني الآن إيش هو عبأ الجيش واجتهدوا ثبتوا وردوا وناداهم رأوا كذا وبعد المعركة، فإيش علاقة الآن الغلول بالموضوع؟ يعني ليش الآن ما كان يعني إحنا الآن كذا ماشيين فبما رحمة الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان للنبي أن يغل. طيب بما أن هناك قبلها آية طيب خلونا يعني نشوف تفسير الآية هذه، لكن مو لافت للنظر يعني أنه إيش ليش الغل؟ ليش الغلول الآن؟ ليش يطرى ذكر الغلول؟ يعني السبب الأول يمكن أقرب، ما كان لنبي أن يغل أنه يعني يا أيها المنسحبون من مواقعهم من أجل الغنيمة أنتم ليش رحتوا ركضتوا وراء الغنيمة؟ كان النبي حيقسمها عليكم، يعني حياخذ شيء في جيبه راح يغل ما راح يغل، فليش انسحبتوا من مواقعكم جريتم وراء الغنائم؟ خايفين على إيش؟ انه ياخذ منها شيء دونكم حيوزعها عليكم. هذا هو هذا لا هذا يعني ما يستفاد من كلامه. طيب في احد المفسرين ذكر يعني ايش سبب ليش ذكر هنا قضيه الغل؟ ما كان نبي ان يغل يعني ايش علاقه ليش يعني دخلت ليش دخلت في الموضوع هنا؟ فالان هذا سبب هذا السبب. ها إذا سادت معركة بدر والآية معركة أحد هوازن. طيب هذه في غزوة حنين يعني يمكن هذه أقرب منك. غلول الوحي يعني ما كان نبي أن يغل يعني خب شيء من الوحي ما يبين ما يبلغ. ما كان نبي أن يغل غلول الوحي أنه ما يبلغ شيء من الوحي. لكن هذا ما هو طبعا هو الظاهر الأقرب. إيش الغلول؟ هو السرقة من الأخذ من الغنيمة بدون إذن لم تصدها المقاسم، لأن الغنيمة لازم تقسم على المقاتلين. فإذا جاء واحد أخذها قبل أن تقسم معناها سرق من مال الجيش كله، سرق منهم جميعا، لأنه كان هذه ستقسم عليهم إن شاء الله لو كل واحد يجي ريال، بس المهم أنه هذه تبع الجميع، تبع الجميع. فإذا جاء واحد كذا واختلسها معناها سرق من كل المسلمين اللي في الجيش. شوف يعني الآية الأولى ذكرت براءة النبي عليه الصلاة والسلام من أن يكون سبب في أي شيء في الهزيمة، وزكته من جهة الأخلاق، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فضلا غير غزاما فضوا من حولك، ومن معاملة وكذا كذا. فذكرت براءته من أي نقص في الأخلاق أو من أي نقص في يعني المعركة من جهته. ثم الآن برأته من إيش؟ من أي خيانة. ما كان ذي أن يغل، هذه معناها تبرئة النبي عليه الصلاة والسلام من الخيانة. طيب ليش ذكرت؟ هل يعني لو بس فكرنا مجرد تفكير، يعني ما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، هل في أحد من المنافقين اتهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ شيء من الغنائم لنفسه؟ يعني ممكن يكون السبب أن بعض المنافقين اتهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ شيء من الغنائم لنفسه، فنزلت الآية لتبرئة الإيش؟ جانب النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أقول توقع، يعني توقع أنه ممكن يكون حصل كذا. في كلام عن هذا الموضوع؟ أيوة. روي أن قطيفة حمراء فقدت بيوم بدر، فقال بعض المنافقين لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها لنفسه. سبحان الله، المنافقين هذول يعني يستغلوا أي حدث وأي طعن في الدين على طول على طول. الحين فقدت شملة، يمكن ضاعت بين الهار، يمكن ما يمكن، يعني أي احتمالات كثيرة، يمكن سرقها واحد من المنافقين على طول، لعله أخذها. لا ما يقولوا أخذ من الخبث، يعني ما يقولوا أخذ، يقول لعله، حتى تصير لمس طعن كذا مغلف. طيب سناتي عليها، لكن الآية اللي قبلها وهي إن ينصركم الله فلا غالب لكم. نقول ثم طيب في أحد عمل مقدمة الآية إن ينصركم الله؟ أي شيء ثم بين تعالى ثم ذكر تعالى ثم كذا؟ رابط بين الآية هذه واللي قبلها. ثبت المؤمنين بقوله. طيب غيره؟ لا الخلاصة نظر يقرا عطينا خلاصة. في رب كيف ما اختلفنا، ما هو الربط بين الآية هذه والآية اللي قبلها؟ يعني هذا اللي نبحث عنه، إيش الرابط؟ الآن الآية إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن جملة شرطية، هذه جملة شرطية، وإن أداة الشرط، وين فعل الشرط؟ ها؟ ينصركم فعل مضارع مجزوم. ليش مجزوم؟ لأنه فعل الشرط. طيب والفاء فلا غالب لكم واقع في جواب الشرط، لأنه جواب الشرط جملة اسمية، لا غالب لكم هذه جملة اسمية، فتقترن الفاء بالجملة الاسمية إذا وقعت في جواب الشرط. طيب فلا غالب لكم، فعل مضارع مجزوم، هذا فعل الشرط، إن ينصركم. جواب الشرط فلا غالب لكم، وإن يخذلكم إن أداة شرط، يخذلكم فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط. فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ نفس الشيء، الفاء اقترنت بجواب الشرط لأن جواب الشرط جملة اسمية، من ذا الذي ينصركم من بعده. بس الملاحظ أن جواب الشرط في العبارة في الجملة الثانية هو استفهام، لا انتفاء، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فجواب الشرط جملة استفهامية مرتبطة بالفاء وجوبا لأنها جملة اسمية، فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طيب الآن ناس طالعين من هزيمة، فيقول لهم إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده. إيش معناها؟ ناس طالعين من هزيمة وجراح وقتل، يقول لهم هذا، إذا قدر الله نصركم فلن يغلبكم أحد، إن يقدر نصركم فلن يغلبكم أحد. وإذا كان ما قدر نصركم وخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ ففيها يعني أنه يقول لهم بعد هذا الدرس في أحد، إذا رجعتم إلي نصرتكم وما حد يستطيع يغلبكم، وإذا تخليتم عني تخليت عنكم من اللي ينصركم؟ ها أنتم مخاف، يلا هذه الهزيمة حصلت. لو نصرتكم ما غلبكم أحد، ولو تخليت عنكم ما غلبتم أحدا بل انهزمتم. الدرس هو يعني تذكروا جيدا أن النصر مرتبط بالله، إذا أقبلتم عليه نصركم، وإذا توليتم عنه خذلكم، وإذا خذلكم ما في نصر خلاص. يعني كأنه يردهم بهذا الكلام إليه، طيب، فيمكن أن تكون المقدمة إيش؟ أن تكون المقدمة نكتب ولما حصلت الهزيمة في أحد بسبب تقصير بعض المسلمين ومعصيتهم، حذرهم تعالى من فعل أسباب الخذلان، وبين لهم أنهم إذا عادوا إليه نصرهم، وإذا تولوا عنه خذلهم، فقال تعالى. إذا شوف، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم، أيوة ليش يخذلكم هذه؟ لأنهم في المعركة سووا أشياء غلط، فحذرهم من أن يسووا أي سبب من أسباب الخذلان، ولو سووا هذه مثل هذه النتيجة تنتظرهم وأسوأ. وإذا رجعوا إليه وتابوا وأنابوا واعتصموا به، فما لن يهزمهم أحد. فالآية يعني مرتبة تماما مع الحدث، وموقع مناسب جدا، وتذكير في مكانه. هل هذا موجه لمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش، أم لأهل المدينة أو المسلمين كلهم؟ لأنه كلهم اشتركوا. أحد معركة أحد طرف تنفر فيها المجتمع المسلم كله في أحد. بدر كانت مستعجل، اللي جاهز يطلع، صحيح أحد لا، تعبئة عامة. والمصيبة جات على بيوت الأنصار، على بيوت الناس في أحد، بدليل يعني من كل بيت يمكن فيه مصيبة، يا هذا أبوه يا عمه يا خاله يا من هنا، يعني زين. ننزل هذه الآية على الواقع الآن، لو جينا ننزل آية على الواقع أن الخذلان الذي أصاب المسلمين الآن، الهزيمة التي أصابت المسلمين الآن بسبب خذلان الله لهم، لأنهم ما اعتصموا به. لو اعتصموا به كان ما أحد غلبهم، ما أحد انتصر عليهم، ولا أحد هزمهم، شيء طبيعي. يعني إذا المسلمين يعني تولوا عن يعني حكم الله، صاروا يحكمون بقوانين أخرى، وتولوا عن عبادات اللي شرع لهم، اللي ما يصلي واللي ما يزكي واللي ما يصوم واللي ما يحج، وقعوا في المعاصي التي حرمها الله، اللي يرابي واللي يزني واللي إيش تتوقع يعني. اللي نحن فيه نتيجة طبيعية جدا، يعني ما في ترى ما في شيء غريب، ولا ما في مفاجآت، يعني ما في مفاجآت، بل يوجد يعني أحيانا كذا انتصارات أو أشياء، وإن كانت صغيرة، يعني انتصارات صغيرة بس غريبة، يعني هم ما يجي يعني على التولي المعصية الموجودة ما. لكن مع ذلك شوف يعني الله عز وجل ما هو يعني إذا صار فيه في الأمة معاصي ما هو خلاص يعني يخذل الجميع، لا، تجز مع الخذل مع الهزيمة الآن الموجودة العامة للأمة، الآن الأمة كلها مستضعفة وفي هزيمة وفي هزائم ماشي، لكن تجد أن الله أن لو فئة قليلة نصرت الله، الله ينصرهم من بين ركام الهزيمة كله هذا وكل السقوط والتردي والتراجع والتخبط، إذا فئة قليلة نصر الله حتى لو في رأس جبل نصرهم. لو واحد مثلا يعني تولى الله فالله يعزه ويرفع شأنه ويجعل ذكره على الألسن وكذا. لو واحد داعية بس أخلص مع الله وصدق فالله يفتح له القلوب ويصير يعني ويوفقه في عمله. لو محسن من المحسنين وغني من الأغنياء نصر الدين بماله وصدقاته وكذا فالله يبارك له ويعوضه. يعني مو معنى إذا يعني الأمة صحيح الآن فيها تولي وخذل وأسباب الخذلان وقعوا فيها، بس من رحمة الله أنه مو كلهم ما يوفقهم وكلهم ما يعطيهم ولا ريحة نصر، لا. فأنت تجد الآن في بعض الأماكن اللي المسلمين فيها عندهم شيء من المدافعة تيجي فيها انتصارات، صح ولا لا؟ ما هو خلاص يعني مسكر عليهم من كل الجوانب، يعني مع الضعف العام والهزيمة العامة، لكن في توفيقات وبعض الانتصارات وبعض يعني العزة وبعض يعني في ما صار الأمة صفر كذا صفر كلهم، لأنه لا زال ترى لله في الأرض، لا زال لله في الأرض عباد وفي علماء وفي زهاد وفي مجاهدين وفي ناس يعني يخافون الله وفي من يعبدونه ويتوكلون عليه وتاركين المحرمات، وفي ترى في خير عظيم في الأمة لا زال يعني في من يعرف الله ويخشاه ويتقيه ويتوكل عليه، وفي ناس يعلمون حق الله ويتعلمون كتابه وسنة نبيه ويعملون بها، وفي ناس دعاة وآمرين بالمعروف وناهين عن المنكر. يعني ترى أفتح يعني حتى لو فتحت الإنترنت حصل من يرد عن الدين ويذب عن الدين، واللي رد على هالخبيث وعلى هذه الخبيثة وعلى هذا القلم المنحرف وعلى هذا الفكر الكفري وعلى هذا الكاتب الخبيث وعلى ترى فيه الأمة سبحان الله هذه أمة فيها يعني فيها طاقات مدافعات وفيها يعني ولا تزال طائفة من أمة على الحق منصورين ولا يضر من خذلهم، وفيها غرباء من يعصيهم أكثر مما يطيعهم بس إنهم ما زالوا ثابتين، وفي يعني فرقة ناجية وطائفة منصورة وناس يجدد الله بهم الدين أفرادا وجماعات، وفي عندك لا يزال الله يغرس في هذه الأمة غرسا يستعملهم بطاعته إلى يوم القيامة، وفي ناس جدد يطلعوا حافظين القرآن وفي ناس يحفظوا القرآن وفي ناس يقبلوا على العلم وفيه وتفتح دورات ويجوا ناس وفي مواقع انترنت شغالة في الدعوة وفي حلق ودروس وصدقات ومشاريع خيرية ومشاريع إسلامية وفي ما يعني يعني الحمد لله إنها ما ترى ما جاء الوقت اللي خلص ما في لا يوجد في الأرض من يقول الله الله، لأنه لو جاء الوقت اللي لا يوجد في الأرض من يقول الله الله تخرب الكعبة خلاص. ليش توجد الكعبة؟ ليش تبقى الكعبة أصلا؟ خلاص والمصاحف ترفع خلاص ترفع مثل ما ورد في آخر الزمان، لأنه ما إيش فائدة وجود المصاحف إذا ما في أحد يذكر الله ولا أحد يعرف الله في الأرض؟ إذا ما في أحد يعرف الله في الأرض ليش تبقى المصاحف وليش تبقى الكعبة؟ عشان كذا ما أحد يطوف فيها، في كذا بس بنيان كذا بس ديكور يعني كذا ما في أحد يجي يعبد الله. يا غار سبحان الله يا غار، يعني إذا من غيرة الله على بيته وعلى كتابه أنه إذا صار جاء الوقت اللي في الأرض ما حد يعرف القرآن ولا يعرف طواف وعمره وحج ولا يعرف حق البيت، خاص يرفع الله كتابه ويرسل منها الحبشي يهدم الكعبة. ولكن الآن مع كل ما حصل في الأمة من الهزائم والخذلان والتفرق والتحاور، لكن في شيء لو عديته ما تستطيع تحصره. يعني الآن لو تعد الخير اللي في الأمة الآن فرديا ومؤسساتيا وجماعيا ما تستطيع تعال. شوف الآن الحج كم واحد يجي والعمرة، هذا ما فتحوا، هل فتح يعني ما عطوا كل الأعداد؟ هذا الآن بالتقنين صح؟ يقول كل دولة الذي يحج منها كذا، لأنه مشاعر ما تستوعب. لو فتحوا الآن الحج بكل الأرقام اللي يبغى يجي الحرم ما يشيل، مستحيل يشيل، خلاص ما يعني. شوف الآن في الحج إذا امتلأ الحرم سكروا الأبواب خلاص، الناس تنتظر برا الدفعة اللي بعدها. الآن استنوا برا، سكروا الأبواب، وين استنى؟ ما في مكان، ما في مكان عاد يتحرك خلاص. إيش يعني هذا؟ يعني إنه في ناس تشد وفي شراء، في عالم تبغى تجي، في خير وفيها إقبال، في إقبال. افتح مسجد جوك مصلين، افتح موقع إنترنت جوك قراء، افتح كذا، افتح حلقة تحفيظ يجوك طلاب، افتح يعني شوف ترى لو واحد قال يعني الله أنزل القرآن والأمة هذه ليش كذا أمة مبهدلة مع أنه عندها القرآن وعندها الحق وبين أمم الأرض كلها هم اللي على الحق، يعني والإسلام وينه؟ يعني وين دين الله في الأرض؟ مو عند الأمة هذه؟ طيب ليش كذا وضعها سيء والكفر الكفار يعني في غنى وعزة وقوة ومنع وغلبة؟ فنقول إيه لحظة، بس لا تستعجل في الحكم، لأنه ترى الأمة فيها ما ماتت يعني لسه، يعني الخيرية اللي في القرآن، يعني القرآن والسنة هذه مسبب وجود خيرية في الأمة، مسبب أنه يبقى علماء ودعاة وطلبة علم وآمرين بالمعروف وناهين عن المنكر وعباد وحجاج ومعتمرون يعني اشتغى من أصناف من أبواب الخير، اشتغى كفالة أيتام في أرامل في محسنون ومتصدقون يوجد، اشتغى يعني الذاكرون الشاكرون العابدون السائحون الصائمون الحجاج المعتمرون المجاهدون الآمرون أنهون عن المنكر الحفة المتعلم القرآن ومعلمه ومعلم القرآن وإيش البارون والواصلون لأرحامهم والمحسنون لجيرانهم كل موجود. ما أظن في باب خير في الأمة الآن على وضعنا السيء ما هو موجود، كل الأبواب فيها ناس، حتى العتق يمكن في أماكن في موريتانيا وفي كذا يمكن ولا زال في من في رق وفي عتق اشتبه يعني كل الأنواع. فهذا يدل على أن من نصر الله نصره ولو كان على المستوى الفردي. لو قامت مؤسسة الآن، مؤسسة أخلصوا النية لله طيب ونصروا الله، فتجد الله يوفقهم يفتح عليهم. لو قام ناس في موقع انترنت وصدقوا مع الله فتحوا موقع انترنت وأخلصوا لله، ما يبغوا شهرة ولا يريدون مغنم دنيوي ولا يريدون فسادا ولا علوا ولا شهوة ولا شهوات ولا انحراف عن الشر ولا ترويج انحراف، لأنه في مواقع تفتح تروج انحرافات عن الدين، ترى في مواقع تفتح تقدم للناس دين غير الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأقول لو وجد موقع اللي قائمين عليه على الموقع هذا صدقوا مع الله، فتجد أنه فيه نصرة، أن الله ينصرهم، وفي إقبال وفي فائدة، ويمكن عالم تتوب عليه، وعالم تسلم عليه، وعالم تتعلم منه، وعالم يعني فيه إيش تبغى؟ تبغى نشاط، حط في مدرسة فيكم، فين تبغى؟ في مسجد، في أي جهد تجد الآن يعني فيه إخلاص ونصرة لله يعني بالدين الصحيح، ستجد أن هنالك نصرة مقابلة من الله وتوفيق، في توفيق يفتح الله عليه، يفتح الله عليك. روح سوي مدرسة كذا، مدرسة مع صفاء النوايا وحسن المقاصد وخطة محكمة، تجد في طلاب يجوا، في ناس تعلم، في نجاح يحصل. فالآية هذه آية عظيمة جدا، لأنها تبين أنه يعني من وين يجي التوفيق ومن وين تجي النكسة والهزيمة. فقال إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. طيب قل له، طيب مقدمة الآية، طيب أنت ممكن يعني نؤجل كتابة التفسير إلى الدرس القادم، في بعض الإخوان الآن صارت إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ترى حديث بالمناسبة حديث ما يعني قول ما كان لنبي أن يذل، أخرج أبو داود والترمذي وحسنه عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في قطيفة الحمراء. من اللي عنده أسباب النزول؟ كتاب أسباب النزول، في أحد عنده أي كتاب أسباب النزول؟ واحد. أيوة. ما في تقريب؟ ذكر في البغوي تقريب. إلى أن يعني أبو داود والترمذي خاص حديث هذه من السنن. أنتم لعلك قبل شيء لما ذكرتم الروايات أن ما كان في عزو، ما كان في عزو، لكن الآن أخرج أبو داود والترمذي وحسنه عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في قطيفة الحمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس اللي هو بعض المنافقين لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فأنزل الله كذا. خلاص إذن هذه محلها إن شاء الله أسبوع غدا يعني أو الدرس القادم تجيبوا أسباب النزول، معناه نحتاج كتب أسباب النزول للدرس القادم، هذا معناه مقصود يعني. طيب إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. الخذلان ترك النصرة والتخلي، يقال خذله إذا تخلى عنه وترك نصرته. هذه بس اكتبها العبارة حتى نأتي بها في الدرس غدا إن شاء الله. خذله إذا تخلى عنه وترك نصرته. الخذلان ضد النصر، روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في مواساة الأخ. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا حميد عن أنس قال لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فقال له هلما. إذا من هو المهاجري؟ عبد الرحمن بن عوف. من هو الأنصاري؟ ها؟ سعد بن الربيع. أخى بينهما. المؤاخاة لها طبعا الآن هو عقد تحالف بين المتأخيين، تحالف. سعد بن الربيع على طول مباشرة فهم من العملية أنه فيها يعني ما يعمل كده بس يعني قضية يعني سطحية وهامش، لا لها مستتبعات. فقال، من الذي قال؟ سعد لعبد الرحمن، هلما أقاسمك مالي نصفين. ما دام صار بين عقد أخوة وأنت جاي طريدا فقيرا ما لك، أخذه المشركون. عبد الرحمن عوف غني، وين استولى أمواله؟ خلاص تركها في مكة. تعال أقاسمك مالي نصفين، ولي امرأتان فأطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها فتزوجها. يعني الأخوة اللي كانت موجودة بين الصحابة، وهذا الذي سبحان الله يعني الآن نفتقده ونجد عظمة النبي عليه الصلاة والسلام في بتوفيق الله طبعا غرسه في نفوس أصحابه. أنه لما قال أخوة في مبادرة مباشرة يعني طبق، تعال أعطيك نصف مالي وعندي زوجتين أعطيك واحدة، طلق واحدة أنت تخلص عدتها تزوجها. يعني في ترجمة عملية للأخوة، مش الآن مثلا أخوة مثلا إذا صار أخوة يقول شوف يعني كل شيء للفلوس. ما أنا ما فلوس ما يتعرف عليه، تبغى ما أدري كلام أعطيك كلام، كلام بلاش، فلوس لا تقرب علي أصلا. بينما سعد بن ربيع يقول لعبد الرحمن هلما أقاسمك مالي نصفين، هلما أقاسمك مالي نصفين، ولامرأتان فأطلق إحداهما. يعني مع أن يعني الطلاق هي سهلة، الواحد يطلق زوجته من أجل يعني هذه عشرة العمر، صح ولا لا؟ عشرة العمر، وأكيد أن قلبه متعلق بزوجته. لا مو يقول والله أشوف اللي أنا ما أحب أو إذا أحبها أقل وأعطيك، لا يقول تخير شوف أي واحدة تبغاها. طبعا هذا كلام أول إسلام قبل نزول آية الحجاب، حتى لا يطلع واحد علماني يقول أنا نظر إلى لأنه فيه على طول. هلما تعالى يقول أصل كلمة من قولهم لما الله شعثه يعني الجماعة أراد لما نفسك إلينا، أقرب أقرب، هاء للتنبيه حذفت ألفها وجعلت اسما واحدا هلم، هي أصل إيش؟ هاء لما، لم نفسك تعال، هاء تنبيه لما حذفت الألف وصارت إيش؟ هلم، حتى نعرف من وين جاءت هلم هذه. هلم أصلا ها للتنبيه، العرب تقول ها تنبه المنادى، لما أقبل علينا والتم علينا واقترب منا، حذفت الألف صارت هلمة. إيش هلمة هذه؟ اسم، اسم يستوي فيه الواحد والجمع والتأنيث في لغة أهل الحجاز. في لغة أهل نجد طبعا، مش الآن، هذا ترى كلام أمة اللغة على زمان، مش الآن حجاز نجد الآن، لا حجاز نجد من زمان أيام العرب الأوائل، لأن أيام العرب الأوائل في حجاز في قبائل، في نجد في قبائل، صح؟ يعني مثلا تميم، تميم وينهم؟ في نجد. طيب الحجاز اللي فيها قريش وغطفان وإلى آخره، والأوس والخزرج، حجاز قبائل حجاز. فالحجاز فيها قبائل، نجد فيها قبائل، يعني هنا في عرب هنا في عرب، لكن عرب الحجاز من زمان لغتهم في شيء من الاختلاف عن عرب نجد، ولا كلها قبائل عربية. والقراءات السبع ليش؟ لأنه ما كان كل قبائل العرب تستطيع أن تقرأ القرآن على حرف واحد، لأنه لهم طريقة وإعرابات وأشياء غير الآخرين، وذلك نزل القرآن على سبعة أحرف للتوسعة على العرب في القراءة. في عرب طريقتهم في القراءة فيها شيء معين وفيها شيء آخر، ولو قيل لهم تقرأوا كلكم على لسان ولا على لسان ما أخافوا ذلك. قال إن أمتي لا تطيق عطاها على حرفين، قال إن أمتي لا تطيق عطاها على ثلاثة وعلى أربعة وعلى سبعة، أعطاها لسبعة حرف توسع من الله. خلاص بعدين الآن يعني لما تعمم القرآن على كل، ممكن الآن يعني في بعض يعني ممكن يصير في تعميم، لكن هذه القراءات انتشرت وصارت في البلدان موجودة. والآن خلاص تلقى شمال أفريقيا، أفريقيا يقرأوا على مثلا ورش ورش ورش قراءة كذا على هذول، وآخرين لا زالوا يقرأوا على حفص، فلا زال في تعود على قراءات إلى الآن. لكن نرجع إلى موضوع اللغة العربية، هلما في الحجاز تستخدم للذكر والأنثى والمفرد والمثنى والجمع. في نجد يقول هلما للواحد، هلما للاثنين، هلمو للجماعة، هلمي للمؤنث. طيب هل طيب وش جمع المؤنث السالم ماذا يقولون؟ هلممنا، هلممنا، صح؟ هلمي المرأة الواحدة، وهلمو جمع المذكر، وهلمنا الاثنين. أما جمع المؤنث هلممنا، هلممنا. طيب هلمة وقاسم كمال نصفين، ولي امرأتان فأطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها فتزوجها. ما هو يتزوجها على طول، أيوه عدة لأجل براءة الرحم من الزوج الأول. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، شوف الصحابة موضع يعني فرصة، آت نصف فلوسه يلا جات من السماء، لا في عفة، في عفة، يعني لو عرض عليه مو على طول، هذا في عفة. وإذا الواحد عنده ما يغني، ما يستغني به، ليش يحتاج للآخرين؟ فعبد الرحمن بن عوف يعرف إيش، أيوه عنده خبرة بالتجارة، عنده خبرة، وصح طالع من مكة مسلوب الأموال الرصيد صفر، بس باقي خبرة موجودة. كيف الشغل اللي يسموه الآن الإنجليز يسموه النوهاو، يقول هذا عنده النوهاو، يعني عنده الخبرة ولا عنده العلم بالشغل، كيف يسويها، كيف يسوي الشغلة. هذا لوحده ثروة، هذا مكسب، يعني لو تيجي تقدر تقول هذه خبرة فلان كم تسوى، لها قيمة. يعني لو بتعين، لو يعين مدير راتبه راح يرتفع بسبب خبرة، خبرة. عبد الرحمن بن عوف خبرة في التجارة، خبرة، ما هو محنك الرجل رضي الله عنه يعني، ما فما دام ما ممكن يستغني ليش يعني ليش يقبل الإعانات والهبات وال وما يريد أن يشق على أخ يعني الرجل سعد بن ربيع صادق رضي الله عنه صادق، ما يقول له كم مجاملة بس يقول له خذ نصف من الداخل، يقول يا ريت ما يوافق. يعني بعض الناس عندهم المبدأ هذا، يجي يعرض عليك بالداخل من جوا يقول يا ريت ما يوافق، بس يعرف مجاملة بس، ولا لو أخذ نصيب. فعبد الرحمن بن عوف قال لسعد بن ربيع بارك الله لك في أهلك ومالك، فإذا من عرض عليك عرضا فيه إحسان إليك لماذا تقابله؟ الدعاء له بالبركة. بارك الله لك في أهلك ومالك، لأنه هذاك عرض عليه إيش؟ أهله وماله، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدلوه على السوق، ما هو الخبير خلاص انت بس اتركه محل اللي عنده خبرة، فكني خلاص حطه هنا وفك، ويعرف ده ويعرف كيف يدبر أموره. فما رجع يومئذ، يومئذ شوف يعني نفس اليوم اللي عرض عليه قال له خذ هذه نص مالي وهذه شوف الزوجة اللي تناسبك، وها قال له بس دلوني على السوق، بس دلوني على السوق. راح السوق، دخل عبد الرحمن عوف السوق، خلص هو اللي عنده خبرة يدبر نفسه، يقترض يشتري بالدين ويبيع بعدين يسدد بعدين، فهذه خلاص هو يتحرك، اللي عنده خبرة يعرف يتحرك. قال فما رجع يومئذ إلا ومعه شيء من أقط وسمن قد استفضله، استفضله وأفضله بمعنى واحد، باقي يعني رجل دخل وباع واشترى وتاجر وباقي معه أقط وسمن، طلع دخل السوق ما معه شيء، طلع من السوق معه أقط وسمن، طبعا على ما كان موجود من الأطعمة موجود يعني المعروفة في ذلك الوقت، كان الأقط والسمن يعتبر شيء إيش؟ نفيس يعني نفيس. فطلع من السوق معه أقط وسمن، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يعني خلاص يكون عبد الرحمن بن عوف راح وجاء راح ودخل السوق وطلع ودخل وطلع كم يوم مثلا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وعليه وضر من صفرة، وضر يعني أثر، صفرة زعفران طيب بس تبع نساء، يعني هذا الآن لمس شيء، لمس حاجة تعلق بالنساء، مثل يعني بدون يعني تشبيه، لو مثلا واحد أصابه شيء من أحمر الشفاه الذي تضعه الزوجة، خلت يعني أثر كذا، هو لا يضعه الرجل ابتداء، لأن الزعفران يعني هذا جواب إشكالي، بس لي إنه من وين جاء المثال لبيان الإشكال، الزعفران ما هو من طيب الرجال، طيب الصفرة هذه ما هو من طيب، هذا من طيب النساء، يعني صفرة الزعفران الرجل ما يستعمل المعصفر، طيب بس هذا في أثر كذا من إيش، خلوق طيب يصنع من زعفران وشيء ثاني. فقال مهيم، النبي عليه الصلاة والسلام قال مهيم، رآه عليه الأثر هذا خير إن شاء الله، مهيم يعني خير، فقال تزوجت امرأة من الأنصار، إنه هالأثر اللي ترى عليه ترى بسبب زواج، طبعا هذه مفاجأة، الواحد يروح السوق كم مرة عين سلم عين يتزوج، يعني طلع مهر يعني وفتح بيت، والتأكد انه طلع مهر. قال عليه الصلاة والسلام هذه حقوق المرأة، هذول اللي يتكلموا وتشدقوا حقوق المرأة، قال فما أصدقتها، تزوجت طيب ايش عطيت صداق ومن وين يعني؟ كأنه قال نواة، وزن نواة من ذهب، نواة من ذهب، وزن نواة من ذهب، طلع مهر. قال أولم ولو بشه، يعني أعلن عن الزواج وإجمع الناس، ما دام تزوجت أعلن عن الزواج، لأن الزواج من الإعلان واجب فيه، واذبح للناس وأطعمهم، ما دام الله أعطاك ووسع عليك أعلن عن النكاح وإجمع الناس وأولم ولو بشه. قال أبو عيسى هذا حديث الحسن الصحيح. قال أحمد بن حنبل وزن نواة من ذهب وزن 3 دراهم وثلث. أحمد يعني رحمه الله بخبرته وعلمه يقول إن النواة من ذهب تطلع بالمقاييس المستعملة في وقته 3 دراهم وثلث. وقال إسحاق بن إبراهيم وزن نواة من ذهب وزن 5 دراهم، يعني أكثر شوي عليكم السلام. ولا يعني ممكن نعزوها إلى إيش؟ إنه النوى يختلف، صح؟ الحين وزن نواة تمرة السكري مثل نواة الخلاص مثلا، أو في فرق يعني النواة في يعني ما هو سواء، ولكن يعني في تقدير تقديريا تقريبيا قال أبو عبيد إن عبد الرحمن عوف دفع 5 دراهم وهي تسمى نواة، كما تسوى 40 كما تسمى 40 أوقية، يعني 40 درهم أوقية، 5 دراهم نواة، فالنواة هذه كأن وحدة وزنية صارت تساوي 5 دراهم. إيش نستفيد من الحديث؟ أولا حل مشكلة اللاجئين، إذا أنت عندك في بلد لاجئين إيش تسوي عشان تحل المشكلة في المؤخرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أمامه 300 مهاجر جاي من مكة تقريبا، يعني 300 ما لهم مأوى، جايين على بلد ما لهم وين يروح، وين يعني هذول هاربين، هاربين لاجئين إلى الله، هاجروا تركوا أوطانهم فروا بدينهم، هذول لما يدخلوا بلد يعني هذه مشكلة، صح ولا لا؟ مشكلة. الآن العالم الآن يتكلم على مشكلة اللاجئين، فيجي مثلا يقول والأمم المتحدة واللاجئين ومعسكرات، لا يلا تبرعوا تبرعوا، ترى في لاجئين ما لهم مأوى كذا، في مخيمات معسكرات اللاجئين، لا بطلنا نقبل اللاجئين، سكرنا الحدود فتحنا الحدود، ترى في مشكلة لاجئين في العالم. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا حلا شرعيا لموضوع اللاجئين. المؤخر خلاص، إذا عندك 300 مهاجر جايين ما عندهم شيء، 300 واحد أنصاري من أهل البلد يحلوا المشكلة، مين مستعد يأخذ واحد؟ يأخذ كل واحد، يأخذ واحد كل واحد، يأخذ واحد كل واحد، يأخذ واحد، أي لدرجة أنه صار فيه تنافس، فاين فيه 2 يبغوا واحد، فصار في قرعة. ولذلك قالت فطار لنا عثمان بن مضعون. طار لنا عثمان بن مضعون يعني طار يعني في القرعة صار من نصيبنا عثمان بن مضعون. فذكرت من عبادته ودينه وصلاحه ويعني شيء. ولما مرض ولما مات رأيت لعثمان عينا تجري، يعني رأت في المنام أن لعثمان مضعون عين ماء تجري. فأولها النبي عليه الصلاة والسلام من هذا عمله صدقة جارية. النقطة الثانية كما قلنا أن الأخوة لها معنى حقيقي في النفوس، وأن لها حقوق. حقوق الأخوة لها حقوق. الأخوة ليست كلمة كذا براقة يعني مجرد يعني عواطف بلا رصيد ومجرد، لا، في حقوق. أخوة يعني حقوق. أخوة يعني تتحمله وتعطيه وتصرف عليه وتزوجه كذا. وأن المقتدر يعطي من حوله، يعني انت الله عطاك عطي اللي حولك. وفيها كما قلنا التنازل عن الزوجة للأخ في الله، مع أن الزوجة من أصعب ما يمكن التنازل عنه لأجل عشرة العمر وأولاد. يعني هذا يمكن له أولاد منها. طيب كيف يعني لكن معلش، من أجل أخوة في الله ومن أجل ما دام هذول الناس مهاجرين تركوا دينهم تركوا أوطانهم لأجل دينهم، خلاص يكرمون حتى الزوج. إيش يعني حتى الزوج؟ وفيه كما قلنا الاستعفاف، أن الواحد ما هو إذا فتح قدم له مساعدة على طول، هات إذا أمكن يستغني يستغني. وأن المسلم يعني يبقي مال أخيه، يعني هو لازم هات عبدي فرصة شيء أي شيء ببلاش كثر منه، لا، لأنه يبقى هذا مال أخيك يعني متعب عليه. فإذا أمكن تستغني عنه ليش ما تستغني عنه؟ وفي قضية استعمال الخبرة، إن المسلم ما هو كل على وهو عال على غيره. يرفض المسلم أن يكون عالة على غيره. ما دام ممكن يشتغل يشتغل، ليش ما يشتغل؟ دلوني على السوق، دلوني على السوق. طبعا في زمننا هذا المتأخر لما رفع الشعار دلوني على السوق، كان بعض الشباب حمسوا وراحوا على السوق، اقترب وراح على السوق، حط الجرشين خسرهم ورجع بخفيه حنين. ليش؟ لأن ما في خبرة. عبد الرحمن بن عوف، هذه مشكلة التطبيق. ترى يجي واحد يقول يلا دلوني على السوق، ارفعوا الشعار أيها الشباب أيها المسلمون أيها يلا ارفعوا دلوني على السوق، يلا يلا يلا حرك حرك حرك حرك حركوا يلا يلا اشتغلوا اشتغلوا. فيروح إلى السوق، إما أن ينصب عليه ويخدع، غشيم ما في خبرة، اختلط قرشين راح فلس، يدخل فلوس هات وين أسهم دخل بعد ما مر عليه على الحديدة على طول. ليش؟ طبعا في ناس دخلوا وكسبوا بس راح الدين، جاء من يقول لبعض المتدينين يلا السوق بسم الله دلوني على السوق، روح يا أخي روحوا يا أخوان يلا، ليش تخلوا التجارة بس للعام؟ لازم يكون متدين عندهم. يلا راح دخل في عالم يعني يعني ترى وحوش وحوش، إذا دخلت في الفلوس كل صنعة فيها وحوش مسيطرين عليها، وين تدخل وينك بينهم؟ فإذا دخلت وافترض أنك نجحت، خلاص ستكتسب من أخلاق السوق والنصب والاحتيال اللي في السوق والخدع والأكاذيب وكله. ولذلك عبد الرحمن بن عوف عنده أمرين، عنده أمران، الأول الإيمان والثاني الخبرة. فلما راح عبد الرحمن بن عوف على السوق ما ضاع في السوق ولا تاه ولا يعني ولا رجع كذا يعني لم ليس ما في خبرة فخسائر، ولا راح انشغل بالتجارة عن ذكر الله وعن الصلاة، لا في إيمان وفي خبرة فنجح وما انحرف ولا صار من أهل الدنيا. في الآن تلقى مثلا في الأرجنتين، في مدري وين، في البرازيل، في أوروبا، في أستراليا، في ناس من الشام واليمن ومصر وبلاد إسلامية عربية تركوا بلاده. قد يكون في بلده كان يعني فقير مضطهد اللي هو، وراح لهناك وربنا فتح عليه، لكن إيش وضعه من ناحية الدين؟ يعني إيش وضعه؟ خلاص غير الوضع، دين ما صلى، يمكن يصلي يمكن ما يصلي، يمكن يجمعها في آخر اليوم، زوجته ما في حجاب، أولاده في مدارس خاصة مش اسمه، في البيت غربي، العادات كذا فرنجية، خلاص انتهى يعني ذاب يعني راح و صح يعني كافح وبنى ثروة. هذول اللي طلعوا من بلادهم إلى بلاد الغرب و واللي هناك أفريقيا وأمريكا والجنوبية والشمالية وكندا وأستراليا سووا ثروات، ترى كثير من اللي طلعوا سووا ثروات، لكن ضاعوا دينيا، خلاص دخل في الربا والبنوك، خلاص نظام كامل. إيش عبد الرحمن بن عوف دخل السوق، وهذا الفرق بين أهل الصلاح وأهل الإيمان لما يدخل السوق، وبين الناس اللي الإيمان ضعيف والدين ضعيف. دخل السوق، إيش طلع هذا وإيش طلع هذا؟ عبد الرحمن بن عوف لما طلع من السوق، يعني واحد تزوج واحد في غربة، خرج من بلده في غربة، إيش يسوي إذا تاجر؟ يعني علشان إيش؟ يستكثر بالمال، يتباهى، راح يتزوج. وهذا الطبيعي، واحد في بلد في سفر الآن يحتاج أن يعف نفسه، تزوج. فما كان رضي الله عنهم يعني تاجر يجمع أموال بس كذا، يجمع للجمع الأموال للحاجة، وإذا عنده فلوس يسوي فيها شيء من الدين، زواج يلا. ومن فوائد الحديث سؤال الإمام والعالم والرئيس والقدوة عن أحوال أصحابه، ما هي؟ خير إن شاء الله عليك أثر كذا، خير في تفقد، يعني في اهتمام، ما هو إنه تزوج ما في فرق، لا في فرق. خير يعني سؤال الناس عن أحوالهم، أنت سافرت يا أخي، أنت رجعت، انت تزوجت، انت وين كنت غايب، مريض، انت ايش سوي، هذا من الدين السؤال عن الاحوال. بعضهم يفهم ويقول هذا ايش متطفل، وبعضهم في الجانب المقابل ما يسال ابدا، ولا كان الامر يعني طيب ما هو اخوك المسلم، اذا ما سالت عن احواله هتسال عن احوال من يعني. يقول عبد الرحمن بن عوف تزوجت امراه من الانصار. كويس، إذا واحد لما يدخل في قبيلة ثانية في بلد ثاني يعني في عقد صلات المصاهرة معهم مفيد، المصاهرة مفيدة لأنه فيه اقتراب منهم. الآن هذه مو امرأة من الأنصار، هم الأنصار، وسعد بن ربيع مو من سادات الأنصار، عبد الرحمن بن عوف الآن يحسن إليهم، يأخذ زوجة منهم وينفق عليها ويعاشرها بالمعروف، وهذا فيه إحسان، مقابلة أيضا بالإحسان، بالإضافة إلى سد حاجته هو. الحقيقة أن التزاوج اللي حدث بين المهاجرين والأنصار قد ولد يعني أولادا بررة وأتقياء وقادة في الفتوحات فيما بعد. لأنت لو تبحث الآن قادة الفتوحات اللي فتحوا بعدين فارس والروم وتوغلوا في الهند والسند والغرب والكذا، من هم اللي بعد جيل الصحابة؟ أبناؤهم. من وين طلع أبناؤهم؟ ستجد أنه في من أولاد المهاجرين والأنصار يعني ناس يعني كانوا طبعا أبو مهاجري أم أنصارية، إيش تتوقع؟ سلالة محترمة معتبرة، لأن هذه تربية الأب المهاجري والأم الأنصارية. المهاجرون والأنصار هو الذين نصروا الله ورسوله ويحبون من هاجر إليهم، والذين آووا ونصروا أولئك، يعني في مزيج من والله قدم المهاجرين الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم أصحاب التضحيات العظيمة. بعدين قالوا الذين آووا ونصروا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلما يجتمع واحد رجل من هذه الطائفة الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وهؤلاء الذين آووا ونصروا ويحبون من هاجر إليهم، إيش حيطلع الولد؟ أبوه فيعلمه إيش صار في مكة، وأمه من الناس الكرام الأجواد الذين نصروا الله ورسوله وفتحوا البلد للإسلام، إيش حيطلع الولد؟ طبيعي. وهذا من نتائج التلاقح بين المهاجرين والأنصار، طلعوا أولاد أحزاب يعني. طبعا الترمذي رحمه الله وضع الحديث في كتاب البر والصلة باب ما جاء في مواساة الأخ، وقصة عظيمة بكل المقاييس وتدل على عمق العلاقة التي ينشئها الإسلام. العلاقات الأخوية والسلام ليست علاقات سطحية يعني بس كذا عابرة، تعال صفقة وقع شكرا تعرفنا عليك شكرا مع السلامة، لا، هي علاقات فيها متانة وفيها عمق يسمح بأن يبنى مجتمع عليها، ويسمح أنه تنطلق فاتحة في الأرض بعد ذلك، ويسمح أن تكون قدوة للأجيال القادمة اللي نحن الآن نتربى عليها. صح، يعني احنا الان نقرا القصه وكذا ونتاثر ونعيش معنا. لا، فالعلاقه انتجت هذه القصص التي هي قدوه لنا ولغيرنا من الاجيال السابقه واللاحقه. يقول السؤال: ما رأيكم في الموضوع الذي انتشر في الإنترنت؟ أكد باحث هولندي أن تكرار لفظ الجلالة وقراءة القرآن يعالجان الاكتئاب. وذكرت الجريدة أن باحثا غير مسلم في جامعة أمستردام توصل إلى أن تكرار لفظ الجلالة يفرغ شحنات التوتر والقلق بصورة عملية ويعيد حالة الهدوء النفسي والانتظام التنفسي. وأكد الباحث أنه أجرى دراسة على مدار 3 سنوات على عدد كبير من المرضى منهم غير مسلمين ولا ينطقون العربية، وكانت نتائج مذهلة، خاصة المرضى الذين يعانون من حالات شديدة من الاكتئاب والقلق والتوتر. وأوضح الباحث بصورة عملية فائدة النطق بلفظ الجلالة، فحرف الألف يصدر من المنطقة التي تعلو منطقة الصدر أي بدايات التنفس، ويؤدي تكراره لتنظيم التنفس والإحساس بالارتياح داخلي، كما أن نطق حرف اللام يأتي نتيجة لوضع اللسان على الجزء الأعلى من الفك وملامسته، وهذه حركة تؤدي لسكون وصمت ثواني أو جزء من الثانية مع التكرار السريع، وهذا الصمت اللحظي يعطي راحة في التنفس. وأما حرف الهاء الذي مهد له بقوة حرف اللام فيؤدي نطقه إلى حدوث ترابط بين الرئتين عصب ومركز الجهاز التنفسي وبين القلب، ويؤدي إلى انتظام ضربات القلب بصورة طبيعية. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، على ذكر الله تطمئن القلوب. تعليقي على هذا الكلام، أولا لا بد من التأكد من صحة الخبر، من الذي نقله غير أنه في الجريدة، يعني من الذي نقله، من هو البحث هذا غير المسلم، وين العينات اللي سووا عليه التجارب، ما الذي شهد بذلك من الثقات. اثنين، لما يجي واحد يقول لك تكرار، يعني الخلط الموجود في الكلام، لا تكرار لفظ الجلالة بعدين يقول تكرار لفظ الجلالة وقراءة القرآن يعالجان الاكتئاب. أنا أفهم أن قراءة القرآن تعالج الاكتئاب، لأن الله قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ما في إشكال، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. كويس. لكن لما يجي واحد يقول لك تكرار لفظ الجلالة بس كذا، الله الله الله الله الله الله، هذا يعالج الاكتئاب. أول شيء، تكرار بهذه الطريقة بدعة، ما في شيء في الدين اسمه الله الله الله هكذا، هذا ما في، هذا عند الصوفية والذين يقولون ذكر الخاصة الله الله الله الله، وذكر خاصة الخاصة هو هو هو هو لا إله إلا هو هو هو هو هو، إيش هذا؟ هذه بدعة. فإذا ما نقبل. يجي واحد يقول لك تكرار لفظ الجلالة يعارض الاكتئاب، يقول له لا، يقول له ما في في الدين كذا. إذا قلت لي تكرار الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلام مفيد، تعطيني مبتدأ وخبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر ماشي، أعطيني جملة اسمية مفيدة مكونة مبتدأ وخبر تعني لها معنى، الله أكبر واضح، مع الله أكبر واضح، أكبر من كل شيء وعظيم، طيب سبحان الله يعني ينزه عن النقائص والعيوب، المنزه عن كل عيب، التسبيح مع خلاص واضح، الحمد لله معناها ماشي، جملة لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، جمل مفيدة عليها أدلة، أذكار وردت لها معنى، معنى صحيح وعظيم، أيوة، وممكن تعالج الاكتئاب ما في مشكلة. أما اللفظ المجرد ليس ذكرا مشروعا ولا علاجا مشروعا، ويشبه الدجل والشعر وهذه الخرافات اللي هذا اللي طلع واحد وزعه، ما خلوا محل إلا في الانترنت وفي الرسائل الجوا، الديان علاج للروماتيزم، المهيمن علاج لضغط الدم، القدوس علاج للسرطان، السلام علاج للإنفلونزا، المدري مش كيف الكلام، يعني أكرر لك الأسماء أنا بالتكرار المبتدع، وتخصص لي كل اسم لمرض، وإيش إيش الكلام هذا؟ هراء، ما تعبدنا الله بهذا ولا حتى الاستشفاء بهذا. وإيش العلاقة بين الروماتيزم والقدوس؟ ممكن عاد تفسر لي أنا علاقة، وإيش العلاقة بين القدوس والروماتيزم؟ تخصيص بلا دليل وطريقة غير مشروعة. وترى يعني هذا ممكن أيضا يعني ممكن يضحك علينا العالم الآخرين، لأنه هو لما لو جاء واحد غير مسلم وقرأ القدوس للروماتيزم، المهيمن لضغط الدم، البارئ للسرطان، إيش يعني؟ ما في يعني، ولا أنت يمكن تقنعه، إيش حتقنعه بإيش؟ ما في. لكن ممكن قراءة القرآن تثبت له، حتى يمكن يعني بالتجربة، أن القرآن يهدي من الاضطرابات النفسية، يعالج الاكتئاب، ينفس الضغط، أي ممكن جدا فيه. الملاحظة الأخيرة، أن تفسير، لاحظ معي، تفسير زوال العلة بأماكن وضع اللسان أثناء نصف الحرف هذا يعني فيه نظر كبير. يعني الآن الله لما قال القرآن شفاء، هل لأن الألف تطلع من فوق والباء من كذا ضم الشفتين والتاء مدري كيف والهاء مدري هذا السبب، ولا البركة التي في القرآن نفسه غير الملموسة؟ لا، البركة ما هي يعني الأثر للقرآن يجي على النفس، ما يتفسر بهذه الطريقة. حرف الألف يصدر من المنطقة التي تعلو منطقة الصدر أي بدايات التنفس، ويؤدي تكراره لتنظيم التنفس. طب أنا أجيب لك كلمة ثانية غير الله وفيها ألف من مصدر من مدري منطقة التنفس وكذا، لو قلت مثلا الباب، يلا الباب، الجدار، الساعة، خلاص الألفات هذه هي اللي هتحل. فما إيش الكلام هذا؟ إيش كما أن نطق اللام يأتي بنتيجة لوضع اللسان على الجزء الأعلى من الفتق وملامسته، وهذه الحركة تؤدي لسكون وصمت ثانية مع التكرار السريع يعطي راحة في التنفس. فأجيب لك الآن أي لام، يعني لبؤة، أي شيء يعني. وش يعني تفسير الشفاء أو تفسير العلاج بهذه الطريقة في نظر كبير. خلاص قل القرآن لما يقرأ أو يقرأه المريض أو يقرأ عليه له أثر، له بركة. ما تقول لي الألف من هنا والباء واللام من هنا، لأني أجيب لك كلمات ثانية فيها ألف ولام وهاء وما يعني، يلا وريني كيف أثرها في اضطراب التنفس. فليش نفسر يعني نريد يعني بالعافية وبالنعتف ونفسر كيفية حصول الشفاء أو كيفية العلاج بالقرآن؟ كيف الأثر؟ بأن وين يكون اللسان لما ننطق بالحرف؟ هذا ليس له علاقة، لأنك ممكن تجيب كلمات حروف ألف ولام وهاء وما يعني لا تحل القضية. طيب هذا بالنسبة للسؤال. السؤال الثاني، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن موقع إسلامي متخصص في المحادثة الصوتية، ونعاني من قلة الزيارات، وكما تعلم الإعلان هو الوسيلة الصحيحة لعمل المواقع الإلكترونية، فهل يجوز لنا الإعلان في المواقع ذات الزيارات الكبيرة لهدف استقطاب أكبر عدد من التائبين مع العلم أن المواقع سيئة؟ يعني ابتداء وضع إعلان عن شيء خيري في أماكن سوء ما هو صحيح، ما يتناسب، لكن ما هو خطأ، ما هو يعني حرام، ما هو حرام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى أسواق عكاظ وأماكن الجاهلية وكان فيها ربا وميسر، صح؟ ويعلن يقول يا أيها الناس. فوجود إعلانات في أماكن محرمة عن أشياء طيبة من الناحية الدعوية مفيد، لأنه يمكن هالعصاة هؤلاء لما يشوفوا هاللافتة يستجيبون، فيمكن يبطل من الحرام أو يتوب أو يمتنع أو يأتي يعني ممكن. لكن ما هي المفاسد؟ يعني لازم نفكر هل هناك مفاسد؟ يعني لو جاء واحد قال مثلا يا أخي خلط الحق بالباطل، وبعدين يعني كيف صورة امرأة وجنبها صورة امرأة عارية وجنبها يعني آية، ولا إيش هتحطوا أنتوا في الإعلان أو كذا، يعني هل هو يناسب؟ فلازم ندرس الموضوع، يعني حنقول مثلا وين المحل، موقع هذا إيش، إيش في موقع، هل يعني هل في مفاسد؟ لازم نفكر يعني هل في مفاسد. إذا ما في مفاسد، يعني افرض مثلا أي يا أخي جوجل أي شيء، أنا بحط إعلان في موقع جوجل، موقع بحثي وفيه مشكل من كل المهبة وذب، ما لا بأس لا بأس حط إعلان في موقع جوجل، إيش المشكلة؟ في محلات في أماكن أخرى، يعني مثلا مايكروسوفت حط وتحط موقع يعني كمبيوتر، موقع سوق مزاد، أبو أحط إعلان في موقع مثلا يا إيش هذا موقع المزاد العالمي، إيش اسمه ها eBay.com، حط في eBay ممكن إيباي، طيب حاط إعلان ثاني عن كازينو، قد تقول أنا لا يضرنا يعني يرون إعلاننا ويرون إعلانه، لكن أحيانا يصير الإعلان معروض بطريقة فيها استخفاف واستهزاء بالأمر الخيري. ولو سئل يعني العامي من المسلمين لا يقبله. مثال لو مثلا قال واحد والله نبغى نعلن ها عن يعني ترجمة للقرآن، مثلا قال ترجمة القرآن في موقع جنسي كله يصور فواحش عورات وفواحش، ايش الرأي كذا يعني يعني نفسيا ابتداء يعني ما تقبله النفوس، صح؟ اقول لك يا اخي روح اعلن في موقع امازون، موقع امازون موقع مشهور بالكتب، حط اعلان عن المصحف، تروح تحط في موقع جنسي، ليش ما تقبل النفوس؟ لأنه هو تصير العملية بالإخراج النهائي كأنه مسخرة مهزلة كذا، حط القرآن في موقع جنسي يعني كيه يعني إهانة، يعني امتهان للقرآن، امتهان يعني راح التوقير والاحترام كله بالعملية يعني. فإذا إذا اخترنا المكان المناسب فلا بأس إن شاء الله. هذا جواب سؤال أنه نبغى نعلن عن موقعنا في مواقع ذات الزيارة الكبيرة. إذا ما طلعت القضية وأخرجت بطريقة فيها امتهان أو إهانة للدين فلا بأس. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا رجل إذا خلوت انتهكت حرمات الله، نظر للصور وعادة السرية، وحاولت أتخلص من هذه العادة وسرعان ما أعود، وأنا أخاف خاتمة السوء. أولا ما دام أنك يعني تندم وتتوب وسرعان ما تعود تخاف من خاتمة السوء، هذا شيء إيجابي، لأن هذه أشياء يجب أن تحيا في النفوس، أن يكون فيها هذا الاستبصار والندم والعودة التوبة استغفار خوف سوء الخاتمة. لكن تحتاج إلى مزيد من مجاهدة النفس حتى تتغلب على هذه الازدواجية الحاصلة الآن. فالبداية مشجعة، وما تقول عن نفسك هذا شيء إيجابي، لكنك ما يكفي، لا بد من مزيد من المجاهدة. طبعا من المجاهدة أن يملأ الوقت بالأعمال الصالحة، يعني هو لو عنده مثلا 5 أعمال صالحة ممكن يلاقي مثلا 5 فرص للمعصية، لو عنده 10 أعمال صالحة يمكن تتقلص فرص المعصية إلى 3-2، لو عنده 20 عمل صالح يمكن ما يحصل فرصة أن يعصي ولا تجي نفسه أن يعصي. لذلك ورد في صفات بعض السلف فلان الفلاني حماد بن سلمة كذا لا يحسن أن يعصي الله، يعني لو جئ له ورجي بسيء معصية يفشل ما يعصي إذن ما تطلع معه ما تجي خاص لأنه كله طاعات ما ترتب. فالخير إذا صار سجية خلاص تقلص الشر. سمعت أن بعض العلماء قال إن الله عز وجل لم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم دعاء اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بسبب إنشاء قبة فوق القبر. لا ما هو صحيح، يعني ما استجاب لدعاء نبيه، لأن طب بين دعاء نبيه وبين القبة كم سنة؟ كثير. القبة متأخرة، ما بنيت القبة ترى إلا متأخر، ما هو من زمان، يعني أيام الخلفاء الأربعة والدولة الأموية والدولة العباسية ما في قبة ترى فوق القبر، ما بنيت إلا متأخر. هو في عهد المماليك العثمانيين صار في يعني تجاوزات من أول، لا فيه لا شك، لكن في حصل في انتشار البدع والتصوف وأشياء الخرافات، هذه صارت في عهد المتأخرين أكثر، المماليك العثمانيين أكثر من الدولة الأموية والعباسية. فإذا هذا أولا. ثانيا وضع القبة ما يصير القبر وثن يعبد، يعني أنت إذا حطيت قبة ما صار خاء على طول صار وثن يعبد بمجرد على القبة، لا، حتى يجوا ناس يصرفوا عبادة لغير الله، نذر لغير عند القبر، استغاثة، يعني بدل ما يقول يا الله اشفني يقول يا محمد اشفي مريضي، يا محمد اعطني ولدا، يا محمد اغفر ذنبي، يا فرج كربي، يا خلاص هذا الشرك دخلنا، صار الطلبات من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله. فإذا يعني هذا يعني من جهة. من جهة أخرى أنت في الظاهر ما تقول الآن أنه قبر النبي عليه الصلاة والسلام وثن يعبد، هو الآن يعني الآن الذاهب إلى قبره يجده وثن يعبد؟ لا، ممكن يجي ناس كذا بالسر، يعني كذا يجي ناس عندهم بدع يجي يوقف عند القبر يقول كلام ما حد يسمعه كذا، يعني ممكن، لكن انه هو الان صار وثن يعبد، ايش يعني وثن يعبد؟ يعني خلاص عنده سدنة وناس يجي يطوفوا وبعدين يحلقوا رؤوسهم وناس تنذر وناس تذبح للقبر وناس هذا يعني وثن يعبد، زي قبر البدوي، قبر المرسي، قبر العيدروس، قبر زينب السيدة زينب، قبر في الشام، قبور كذا في اليمن وفي مصر، في قبور يعني هي وثن يعبد، صار وثن يعبد. لكن قبر النبي عليه الصلاة والسلام الآن ما هو وثن يعبد، ممكن تصير عنده بدع يجي واحد كذا خلسة يمسح على شباك القبر كذا من وراء الحراس كذا يغافلهم يجي يمسح كذا يمشي بسرعة، ممكن، لكن هذا ما اسمه ما صيره وثن يعبد. فمن اللي قال إنه ما استجاب لدعوة نبيه؟ هو صحيح. نريد إجابة حول الإفرازات والرطوبة التي تخرج من المرأة. جمهور العلماء المذاهب الأربعة أن ما يخرج من المرأة ويسيل وما تفرزه من الخارج من السبيلين نجس ينقض الوضوء، هذا كلامه. وعلى هذا المشايخ يعني بن باز وبن عثيمين، بن عثيمين رحمه الله قال يعني القول بعدم النقض الوضوء عدم النجاسة، يعني ما قال به يمكن إلا ابن حزم، وليس يعني الشيخ يقول لو له دليل كان قلنا به، بس ما في. فالشيخ إلى آخر عمره تقريبا على هذا، ثم يعني كتب بحث حول الموضوع، أطلع الشيخ عليه فكأنه يعني سكت أو يعني شجع البحث. لكن ترى ما يلزم من تشجيع البحث أن الشيخ يعني يفتي به. يعني ممكن يقول الشيخ هذا بحث جيد. هذه المسألة لازم ترى ننتبه لها. ممكن واحد يجيب لعالم بحث طيب، فالعالم يكتب له تقرير هذا بحث جيد قد استفرغ فيه الكاتب وسعه وبحث وجمع جمعا طيبا مفيدا وكذا كذا، وأسأل الله له التوفيق وكذا. هذا شيء، وإن الشيخ يفتي به شيء ثاني. يعني أنت ممكن تجيب بحث ممتاز بس ما يصل لدرجة إنه يترجح، إنه خلاص البحث يرجح قولا معينا مثلا. لا، ممكن ما زال الشيخ على قناعته ولكن البحث جيد. هذا لا يعني البحث مو جيد، البحث جيد لكنه ما قلب يعني غير القناعة. فالشاهد العلماء تكاد يعني تكاد اتفقوا، يعني إذا خالف قلة جد يعني قليلة جدا، بس اتفاق الفقهاء أن ما يسيل من المرأة وما يخرج منها نجس ينقض الوضوء. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يرى بعدم النجاسة مع نقض الوضوء، يعني ما يستلزم أنه يكون اللي يخرج من الإنسان أنه كل شيء ينقض الوضوء نجس. مثال المني، المني طاهر ولا نجس؟ طاهر، أصل الإنسان. والدليل طبعا حديث عائشة أنه كان لما يجي على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام تحكه إذا كان يابسا، فلو كان نجسا ما يكفي الحك، كان لازم تغسله. طيب، فالراجح أن المني طاهر، لكن إذا خرج من الإنسان ينقض الوضوء ولا لا؟ طبعا. إذن هل يلزم أن كل شيء خارج ينقض كل شيء خارج ينقض نجس؟ ما يلزم، بس خلاص. فعند كثير من الفقهاء أنه نجس وينقض، وعند بعضهم ينقض بس ما هو نجس. من قال أنه لا ليس بنجس ولا ينقض شبه ما يعني ما يعول عليه. يعني أنت إذا شفت المخالفة لجماهير العلماء والسلف والخلف تتهيب أنك تأخذ بمثل يعني هكذا نتيجة. ما ولذلك فإن الخارج من السبيلين ومن فرج المرأة أيضا ينقض الوضوء. طيب، في فرق بين رطوبة الموضع وبين الخارج. رطوبة الموضع عرق، هذا لا ينقض الوضوء وما هو نجس. رطوبة الموضع أي منطقة من الجلد، وخصوصا ما تثنى مثل العلماء ليش يقولوا المغابن، يعني بين الفخذ، بين الفخذ والجسم، بين اليد والجذع. طيب، ما يتثنى وينطوي ايش حيصير يعني في المكان هذا جد داخل؟ عرق، صح ولا لا؟ هذه الرطوبة او العرق ما هي نجسة ولا تنقض، لانها خارجية سطحية على الجلد نفسه، سطحية، ما هو شيء خرج من داخل، مش حاجة خرجت من الداخل. فاللي خرج من الداخل هو اللي ينقض الوضوء وهو النجس عند الفقهاء. أما اللي يكون أصلا برة رطوبة أو عرق ما هو نجس ولا ينقض، وهذا أيضا فيه يعني بيان للمسألة. أضع زيت على شعري إذا جاء وقت الصلاة أقوم بالمسح، إذا ما يسوي طبقة عازلة ممكن، وإذا ما يسوي لازم المسح يكرر وبقوة حتى يضمن وصول الماء إلى الشعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدينا سلسلة من محلات السوبر ماركت لديها مخازن خبور، كما أذكر أنها خصصت في بعض فروعها قسما خاصا لبيع لحم الخنزير، أعوذ بالله، ويوجد بخارج هذا القسم لافتة مكتوب عليها هذا المكان غير مخصص للمسلمين، ونحن بالطبع لا ندخل إلى هذا القسم، وأنا دخلت هذا السوبر ماركت بالأمس بحثاً عن سلعة، هل يجوز الدخول لمثل هذا السوبر ماركت؟ الدخول شوف مجرد الدخول هو ليس بحرام أن تدخل، طيب؟ هب أن واحد يعيش في أمريكا ولا أوروبا، لما يشتروا هذول إخواننا المسلمين اللي برا في أمريكا وأوروبا وأستراليا لما يروحوا يشتروا حليب، خبز، خضروات، أي شيء، من وين يشتروا؟ مش من محلات فيها خمر وخنزير؟ أيوة فيها. فأنت تدخل مطعم فيه ميتة وخنزير وتطلب سمك ولا تطلب يعني المهم شيء آخر، فمجرد الدخول ليس حراما. إيش وين الحرام؟ الشراء، البيع، العرض، الدعاية، الإعلان، حمله، ترتيبه في الرفوف، هذه حرام هنا. أما مجرد واحد يفتح الباب يدخل على مكان فيه خنزير، فيه ميتة، هو ليس حراما، لكن عليه أن ينكر. هنا القضية لازم تنكر. يعني إذا دخلت يا أخي على السوبر ماركت يباع فيه خنزير، لازم تروح على مديره تقول له يا من حلال اتق الله، أنتوا في بلد مسلمين، أنتوا يعني كل لحم نبت من سحت فالنار أولى بك، كيف الآن تتاجر بهذا وتبيع وتأخذ عليه أرباح، كيف تعيش بهذا؟ حرام، لعن الله الخمر وبائعها، حرم الخنزير، يعني بيعه حرام، ثمنه حرام. اتقوا الله، خافوا الله في اليوم الآخر، طهر مكسبك، أتلف هذا. فوين القضية الآن في الإنكار؟ فإذا كان ما هو حرام تدخل، لكن حرام تسكت أو تشارك، فضلا عن أن تشارك في العملية. في بعض الأعراس في الخليج يكثر التغني بالشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمرافقة الدفوف، وهذه طبعا هذه يعني إيش هي؟ صوفية عصرية من اللي البدع، إنه يذكر الله على الدف، نجيب أذكار صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدف، خلص قلبناها موالد، يعني صارت حفلاتنا. لو كان الكلام يعني كلاما طيبا نافعا، ولكن ما هو يجعل، مو تجعل الأذكار غناء، مو نغني بالأذكار، يجي يقول سبحان ونلحن الأذكار ونحط عليها دف، هذه طريقة مبتدعة في الذكر، ما هي من أذكار المسلمين، ولا كان النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه يسووها أبدا. وإذا كان في بنات صغيرات ضربوا بالدف في العيد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إيش كانوا يغنوا؟ أشعار بما كان يوم بعاث، بما كان يوم بعاث، أشعار. ولما جاء كلام منكر النبي عليه الصلاة والسلام قال قولي بالذي كنت تقولين، يعني اتركي هذا، وفينا نبي يعلم ما في غدي، لا اتركي هذا، قولي بالذي كنت تقول، ارجعي للأول، هذا لا ما يرضى به. إذن أشعار مباحة تنشدها بنات صغيرات على ضرب الدف ما عندنا مانع، هذا صار في عهد النبوة في العرس والعيد، ما في أي إشكال. النساء الكبيرات يضربن في الأعراف للنساء ما عندنا مانع. إذا مرة ثانية بنات صغيرات بأشعار مباحة يضربن بالدف حتى لو سمعوا الرجال، حتى لو عند الرجل، ما في مانع، أن عندك الدليل في البخاري، البخاري البنات عنده في البيت الصغيرات في العيد ضربوا الدف مع عائشة وهو مضطجع وجهه إلى الجدار، هذا ما هو منكر الآن، هذا بنات صغيرات في العرس ما هو منكر. لكن نساء كبيرات يغنينا ما ينفع عند الرجل، عند النساء كيفهم يغنوا كلمات مباحة بالدفن. أما أن يقوم الرجال أو النساء لتلحين الأذكار الشرعية والضرب عليها الدف، هذه بدعة، بدعة. يقول في مشاهد مسرحية يترقص الممثلون والممثلات على كلمة لا إله إلا الله، إيش هذا؟ هذه أيضا يعني مهزلة. هو يأتوا بالأذكار بأشياء الشرع ويجعلوها في هذا القالب من الهزل والمنكر. أجل هذول اللي لحنوا سورة الكوثر وغنوا سورة الكوثر وغنوا سور القرآن، إيش سوى؟ هذا ممكن يؤدي والعياذ بالله خروج عن الملة، يعني خلاص فيها الاستهزاء بالقرآن يجري به مجرى الأغاني. أنا أدخل دردشة صوتية لغرض دعوة أخواتي من المسلمات إلى الله للمشاركة في أجر هذه المواقع. لا بأس إذا لم يكن بصوتك الذي يسمعه الرجال الأجانب، وإنما تكتبين تذكيرا بالكتابة تكست كما يقولون، تكست ما في مانع. وإذا كانوا كلهم نساء ما في رجال فلا بأس بأن تعظ وتذكر بصوتها، لأن الذي يسمعها نساء. لكن من يضمن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما صح الحديث الذي نفسي بيده لدعاؤهم أنفذوا في عدونا من سلاحنا؟ لا أدري، لا أعرف. هل تأثم الفتاة إذا رفضت أن تقدم لها بسبب أنه كان متزوجا وطلق زوجته؟ لا ما تأثم إلا إذا هي اللي طلبت. إذا هي قالت له طلق زوجتك أتزوجك، هذا لا يجوز أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في صفحتها. يعني كأنه شبهه بالصحن، صحن رايح لأختها فتجي تسكبه في الأرض وتكفأ ما في إناء أختها، هذا اعتداء، ظلم. ولذلك لو واحد طلق زوجته ثم جاء إلى ناس خطب منهم ما في مانع، لكن إنه المرأة تقول له طلق حتى أتزوجك لا يجوز. كيف لنا أن نعرف كيف كان يعامل زوجته الأولى؟ اسألوها. طبعا هذا الآن كلامها، يعني ايش نتوقع؟ انه ممكن يكون في تجني، لان نادر امرأة مطلقة تقول العدل في مطلقها. يعني المرأة المطلقة عادة ستشن حملة على مطلقها، لكن اذا كانت تخاف الله ممكن تبين، تقول ترى هو دينه وصلاته واخلاقه وانفاقه على البيت ترى تمام، بس في شغلات ثانية مثلا والله صار طلاق بيني وبينه بسبب أمه، بسبب يعني خلاف كذا. يعني إذا قلتم فعدلوا، المعلومات التي تؤخذ منها قد تكون مفيدة بلا شك، ولكن لابد نعمل حساب التجني لأنه ممكن تكون تظلم لأنه صار في طلاق. فنحاول نميز بين وبعدين ترى ما في رجل ما في عيوب تقريبا. يعني المرأة لما تيجي تسأل عن رجل تقول فلان تقدم لي ايش كذا، ما في واحد ما في عيب، ما في عيوب ابدا. يعني ما في، يعني من هو هذا؟ اي واحد دخل تجربة الزواج لازم يطلع عليه ملاحظات في الغالب، نادر ما تحصل واحد ما عيب. فلذلك الملاحظات قسمان، ملاحظات مقبولة، يعني مثلا يقول والله هو يعني أحيانا يزعل، طيب من اللي ما يزعل؟ ما شاء الله أبدا ما يزعل. لكن في يقول إذا زعل كسر الصحون وضرب اللي قدامه وجرح وكسر وسب ولعن وشتم وخرج من بيت 3 أيام ما ندري وينه، هذه قضية ثانية. أما أنه يزعل يزعل ما هو طعن، من اللي ما يزعل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك بعض الشبهات يبثها غلاة التجريح كقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول له سيدنا لأنه قول الصوفية ويقولون هذه بدعة. أبدا، كلا والله، بل هو سيدنا وسيد الجميع رغما عن الجميع. قال أنا سيد ولد آدم، سيدنا بلا جدال ولا نقاش ولا تردد، سيدنا ما فيها كلام، نص أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني ما أقول تعاليا وتكبرا على الناس، لكن الله جعلني سيد ولد آدم خلاص. إذن كنا نقول عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه سيدنا ما في أي غلو ولا أي بدعة ولا أي خطأ، هو سيدنا، واللي ما هو عاجب يشرب البحر سيدنا. لكن هل أنت في التحيات تقول تحيات الله والصلاة والسلام على النبي أشهد وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ ما وردت لفظ سيدنا هنا، فهو سيدنا لكن ما وردت في هذا المكان. أنت إذا رحت تأذن تقول الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله حي على الصلاة، تسوي كذا؟ ليش؟ ما ورد، هذه ألفاظ توقيفية. فإذا كونوا يعني كوننا ما نقول سيدنا في مواضع لا يعني أنه نحن نجحد أنه سيدنا. ولو جاء مبتدعة ومثلا صاروا يقولوا كلمة صحيحة، هل نتركها نحن لأنه قالوها؟ يا أخي افرض القاديانية جو قالوا مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، خلاص احنا نتركها لأنه قالوها؟ لا طبعا. فإذا لن نترك التعبير عن نبينا بأنه سيدنا لأنه بعض الصوفية يقولون سيدنا، ما نحن نقول سيدنا، ما راح نتركها لأنهم أخذوها. يعني خلاص كل مشكلة هذه إذا كل أهل بدع أخذوا كلمة احنا لازم نتركها، لا. لكن إذا هم ابتدعوا واخترعوا نحن ما نقول، ما نقول. أما سيدنا فهو بلا شك ولا ريب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك من يقول إنه ليس كل من جلس عند الشيخ بن باز والألباني والعثيمين رحمه الله شهر أو سنة صار تلميذا له، بل إن التلميذ كابن قيم من ابن تيمية، هل هذا صحيح؟ ومتى يقال عن الشيخ أنه عالم؟ وهل لهذا اللفظ ضوابط وشروط؟ سؤال جيد، سؤال جيد. يعني طريقة العلماء أن من أخذ عن شيخ ولو حديثا صار من شيوخه، صار من شيوخه. وقد سأل شيخنا ابن باز رحمه الله عن بعض هذا فقال التلمذة تحصل بأقل من هذا، يعني أنه التلمذة أنه يعني جلس عند الشيخ سنة، ما في شك، ما في شك أنه صار تلميذا له. لكن ما يجي واحد مثلا يعني يسمع أشرطة الشيخ يقول أنا من تلاميذ الشيخ فلان، لأن التلمذة تعني أنه هو أخذ منه مباشرة ومشافهة ومجالسة مو شريط. أجل أنا أقرأ كتب ابن تيمية تعجزوا أنا من تلاميذ ابن تيمية أقدم لكم نفسي على أني. لا، ما هو. فلذلك التلمذة الأخذ عن الشيخ مباشرة، مباشرة أخذ عن الشيخ، فتأخذ عنه شهر سنة لكن في فرق. يعني هذه مسألة وقضية التكبر والتعالي، يعني يجي واحد متباهيا كذا يقول أخوكم فلان فلاني من تلاميذ الشيخ، من قال من شيوخنا وقال شيخنا وقال كل شوي شيخنا، وفي الأخير يقول وين سمعته؟ وفي الشريط هذه وين سمعتها كذا وهذه وين سمعتها، فيوهم الناس هو ما هو من أهل هذه. فإذا لو تتلمذ عليه مباشرة مشافهة، جلس إليه، جلس في دروسه، سأله، خلاص صار من شيوخه عند العلماء والمحدثين كذا، صار من شيوخه، بشرط أن لا تستخدم الكلمة في التعالي والتفاخر. لا، وكذلك ما يكون فيها تدليس كما قلنا. واحد يروح يقرأ كتاب للشيخ وشريط للشيخ قال شيخنا، مو صحيح. ابتعدت عن أختي. أما ضوابط العالم هذه طويلة، يعني ضوابط العالم، لكن معرفته بمعاني القرآن والسنة والعلم والعقل واللغة والأصول والقواعد وعدم الشذوذ والخشية لله. ابتعدت عن أخي وأختي سنين وعدت إليهم وفي نيتي أن لا أخاطعهم، ولكن فوجئت بتغير في دينهم. أخي يتهم الرسول بأنه مزواج ويقول بسخرية كرهته ولا أطيق سيرته. أعوذ بالله، أعوذ. طبعا هذه المعلومية الأخت سائلة من قبرص، يعني عشان واحد ما يستغرب من وين هؤلاء البشر، يعني وأين يعيشون الذين يقولون هذا الكلام. تقول أيضا الأخت السائلة، أختي الأخرى، يعني أختي حدث ولا حرج، كلام وألفاظ فاحشة وعندها عشيق والعياذ بالله، ولها بنتان مخطوبتان، المهم يعني كلام تدافع عن النصارى وعن، ترفض النصيحة وتستهزئ بالملتزمين. ثم تقول الأخت السائلة، والله كرهتهم في الله. أما كرههم في الله فنعم طبعا، يعني أنا واحد مهما كان أبوك، إن شاء الله لو أبوك يأتي ويقول الرسول مزواج أنا كرهته ما أطيق سيرته، هذا يستحق القتل. هذا هذا لو في قضاء شرعي في لو في قضاء شرعي هناك وشهد عليه الشهود بهذا الكلام يقتل على طول، يقتل. ساب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل. بس يعني ناس تعيش في عالم آخر، يعني وتجد غالبا اللي يتهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا مزواج وشه، يكون هو نفسه عندهم علاقات محرمة يمكن ما إلى الله أعلم. يعني إيش متضايق من الحلال أنت ولا إيش؟ ولا أنت ليش حاسس يعني أنت الآن محترق لأن الله أعطى النبي عليه الصلاة والسلام ميزات؟ ليش ليش مزعلك يعني؟ الله أعطى النبي ميزات، يعني هذا اللي مزعلك؟ لا، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. خلاص يا أخي، الله أعطى نبي، الله يحب نبيه، أعطاه ميزة، أعطاه خصائص، إيش دخلك؟ ليش تعترض؟ وش اللي ليش ما يعجبك؟ يعني ما يعني هو شف يعني ما يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ يعني هذا من جملة الكفر الموجود في الأرض. يلا هذا واحد من النماذج. طبعا أختها يعني هي ممكن ما تصل للكفر الآن مثل أخو مثل أخيها هذا، لكن تقول ألفاظ فاحشة وعندها عشيق، لكن دفاعها عن النصارى هذا ممكن يكون كفرا بحسب المعتقد. إذا بين لها قيل لها تدافع عنهم ليش؟ يعني أنت معتقدة أن دينهم صحيح؟ أنت معتقدة أن دينهم صحيح؟ ترى دينهم فيه أن الله له زوجة وله ولد وأنه ثالث ثلاثة. إذا قالت إيه ودينهم صحيح خلاص تكفر، تخرج من ملة مثل أخيها الآخر، خلاص يصيروا في كلهم في هاوية الكفر. ايش الموقف تجاهه؟ يعني انت لو ابتليت كذا بواحد ناس من عائلتك كفار ايش تسوي؟ واحد اسلم وعائلته كفار ايش تسوي؟ سيدعوه من الله كما يدعو اي كافر، بس يذكروا بخطورة الردة، يقول له ترى هذه ردة، الردة اسوأ من الكفر الاصلي، الردة أسوأ من الكفر الأصلي. الكافر الأصلي ما هو ما يقتل إذا إلا إذا حارب ولا، يعني المرتد يقتل على طول، من بدل دينه فاقتلوه. وهذا اللفظ اللي يقول بسخرية كرهته ولا أطيق سيرته هذه ردة واضحة ردة. فتذكروا بالمرتد الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا إيش عاقبتهم؟ إن الله لا يغفر لهم. لو أن شخصا صام يقول السؤال لو أن شخصا صام قضاء ثم ذهب لزيارة صديقه فألح عليه أن يفطر فأفطر ما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز لأن القضاء له حرمة ويحاكي الأداء وهو بدل عن الصوم الواجب فهو واجب فلا يجوز الإفطار فيه. ولو ألح عليه صديقه فعليه التوبة. طب إيه يسوي؟ يصوم يوم ولا يومين؟ يوما واحدا بدل اللي أفسده بس مع التوبة. يا شيخ أنا كنت على علاقة مع بنت والتزمت وهي الأخرى التزمت بسببي والحمد لله، لكن هي كانت سبب في بعدي عن ربنا فيما بعد، فقررت أن أنهي الأمر. فهل يا شيخ من الخطأ أن أرجع لها ثاني وتكون هي زوجتي، خاصة أننا فعلنا ما لا يرضي الله مع بعض من قبل؟ إذا صدقت في التوبة وصدقت هي في التوبة فيجوز أن تتقدم لها وتتزوجها. هذا الجواب. فضيلة الشيخ، نحن مجموعة من الشباب والفتيات في غرفة البالتوك، وهي غرفة دعوية يتوب فيها بين الحين والآخر شاب أو شابة ولله الحمد، ونقوم بزيارة الغرف الغنائية والمنحرفة بهدف دعوتهم، إلا أننا في أحيان كثيرة نقابل بالرفض وأحيانا قليلة نقابل بالقبول والترحيب بالمناقشة والمناقشة. هل نستمر على ما نحن عليه؟ نعم، أنا أشجعكم بالاستمرار، لأن كون الداعية يرد أحيانا ويقبل أحيانا هذا هي يعني الأنبياء يعني إيش صار لهم؟ كانوا يقبلوا أحيانا ويردون كثيرا، فلذلك استمروا. لا يعني كونكم تردون أحيانا ما يصعدكم ذلك عن الدعوة. الداعية هذا الطبيعي أنه يرد، يعني هذا متوقع، نتوقع أنه يرد، مو كل مرة يعني يروح الناس كله فاتحين أهلا وسهلا تفضل خلاص وسلمنا لك واتبعناك. لا بد الداعية أن يبتلى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص خلف الإمام سلم على اليمين فقال السلام عليكم، على اليسار فقال السلام عليكم ورحمة الله، هل تبطل صلاته؟ لا، لا تبطل صلاته. ورد في السلام صيغ من السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كلها وردة. كنت أصلي الفجر بالبيت لوحدي، ولما قمت من الركوع يعني رفعت قلت الله أكبر ولحقتها سمع الله لمن حمده، هل أسجد للسهو؟ الجواب نعم، لأن قول سمع الله لمن حمده واجب من واجبات الصلاة، فمن تركه وجب عليه سجود للسهو. طيب الآن هو ما تركه، هو أخطأ قال الله أكبر ولحقها سمع الله لمن حمده، فيسجد للسهو. ليش؟ ليش؟ للزيادة، لأنه زاد الله أكبر في غير موضعها، بس زود في الصلاة ذكرا في غير موضعها بس ما ترك الواجب، أتت به يعني حريصة. جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدى وأمر؟ ما درجة الحديث؟ والذي أعرفه أنه ضعيف، في ضعف الحديث، وفي أحاديث أخرى صحيحة بادروا بالأعمال، فتنا كقطع الليل الممسي رجل ويصبح كافرا، هذا بادروا بالأعمال فتنا صحيح، بادروا بالأعمال سبعا ضعيف، في ضعف، بس المعنى جيد، معنى الحديث جيد، أقول معنى الحديث جيد معناه ولو في ضعف لكن معناه جيد، يعني يتعظ به. يعني افرض يا أخي من قول السلف إيش يعني؟ مو أنت ما تتعظ إلا بالحديث المرفوع؟ ممكن واحد يتعظ بقول السلف وقول الصحابة قول التابعين قول. خصوصا أن الحديث الضعيف في احتمال أن يكون قاله، لا ننسى يعني الحين حديث ضعيف ما هو موضوع مكذوب، لاحظ معي ترى هذه نقطة بعض الناس يغفل عنها. إيش الفرق بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع؟ الحديث الموضوع ما قاله أصلا، ما قاله أصلا مخترق مصنوع مكذوب. الحديث الضعيف في احتمال أن يكون قاله بس ما ثبت، الاحتمال موجود ما ثبت. ولذلك الحديث الضعيف له قيمة من جهة مثلا قد يعضده حديث آخر، ممكن يستعمل في الشواهد، ممكن في يعني ما هو كذا مثل الحديث المكذوب ترميه تماما، لا. لكنك أيضا ما تسوي دليل ويعتمد عليه خلاص مثل الصحيح، لا. طيب السؤال الأخير، أردنا التسجيل، السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أردنا التسجيل بأحد المنتديات التابعة لمواقعكم، فقرأنا الشروط وجدنا من بينها عدم إرسال أي مادة محفوظة الحقوق إلا إذا كانت هذه الحقوق ملكا لك أو لهذا الموقع أو سمح لك صاحبها بنشرها. هل يعني هذا الشرط التعهد بعدم نقل المواضيع من الموقع أو المنتدى إلى موقع آخر؟ شوف يا أخي، الآن الحقوق النشر طيب صارت أمرا عالميا وملكا فكريا، دخلت يعني في عرف معين. طيب فأنت الآن يعني بيجي واحد يطبع الكتاب وحط عليه حقوق الطبع محفوظة، إذا أنت ما يجوز أن تنسخه وتنسبه لنفسك أو تبيعه، لأنه هو لا يسمح بذلك، وهو الذي سبق إلى تأليف الكتاب، ومن سبق إلى مباح فهو أحق به. لكن لما يكون غيرك نشر كلامه ما عليه حقوق الطبع محفوظة، ما عليه، يعني الآن مو كل شيء نشره واحد يعني حقوقه محفوظة، لا، الآن الحقوق المحفوظة تيجي في كتب، كتيبات، أشرطة، حلقات تلفزيونية، يعني لكن أي كتابة في منتدى، هل أي كتابة في منتدى تعتبر حقوق محفوظة؟ ليس كذلك، لأن كتاب المنتديات طيب لا يشترطون، ما تجي كل واحد مثلا يكتب في منتدى بعدين يكتب تحت حقوق الطبع محفوظة لي، لا ما يكتب كذا. فلذلك الاستفادة منها ما في مانع، لكن ليش الواحد يعني نحن نعتب على بعض الإخوان ينقل من أماكن أخرى كأنه هو الذي كتبه ويجي يلزقه، يجي واحد على منتدى يسوي كت ولا كبي، يروح على موقع يحط بيست لصق خلاص ويحط اسمه عليه، افرض هو مسمي نفسه مثلا المنذر، واللي كتب المقالة اصلا الاول واحد حطها في منتدى اي اسمه خلاص اسمه اي شيء نور مثلا، فيجي منذر وياخذ كلام نور ويحطه في منتدى ثاني باسمك. طبعا الأقل حط منقول، حط عن الكاتب نور في كذا، يعني من باب الأمانة العلمية ومن باب حتى الذوق والأخلاق. طيب وإنك أنت ما توهم الناس أنه هذا من بنات أفكارك، لأنه هذا الكتاب لها قيمة ولها معنى وتدل على درجة من النضج والعلم مثلا، فلما أجي أنا أخذها أنسخها وأروح أحطها بس كذا وأنسبها لنفسي، يعني ما ليس من الذوق ولا من الأمانة ولا من الأخوة ولا من ال يعني من ال ال ال ال يعني فيها ادعاء، فيها تشبع بما لم يعطى، فيه ادعاء، أنت تدعي أن هذا كلامك ما هو صحيح غير ممكن. ولذلك اكتب منقول عن الكاتب نور مثلا جزاه الله خيرا مثلا، ويكون أنت لك أجر النقل. لكن لأنه بعض المنتديات يمكن فيها إيش؟ إنه هذا كاتب مميز، لما يجيب لهم أشياء من عنده يعطوه كذا نجمة ولا ما أدري شو يعطوه ولا كاتب مميز ولا يعني كذا يعني ألفاظ مراتب ولا درجات. فهو الآن عشان يقول لهم إنه أنا جايب لكم أشياء من عندي، طب هذا ادعاء غير صحيح، ادعاء كاذب، ما جبتها من عندك، رحت قصيتها لا نسختها من مكان ولا صختها. ليش؟ انسب العلم يعني هذا من بركة العلم. شوف العلماء قالوا من بركة العلم أن ينسب الفضل لأهله، من بركة العلم أن ينسب الفضل لأهله. ما في شيء يقول أفتاني بهذا شيخي فلان، نقلته عن الكاتب فلان، سمعته من فلان. اعزوا إليه، خلي الناس تعرف فضل اللي قاله أولا. ليش تجحده؟ ليش تجحده خلاص وكأنه ما حصل وتنسبها كأنك أنت اللي كتبتها؟ ما هي ترى هذه أثرها طيب على النفوس، لا على نفس الكاتب ولا على نفس اللي نسخها ونقلها ولم يعزها، فيها آثار نفسية سلبية. والأمانة تقتضي أنك تقول نسختها نقلتها من فلان، إيش المشكلة؟ اخترت لكم من كتابات الكاتب فلان كذا كذا كذا. طيب هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.